السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني شرح الكتاب 15 في هذا البرنامج الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله نافعا ومباركا ومتقبلا عنده سبحانه وتعالى، وضمن دورته التكميلية الثانية، ألا وهو كتاب مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في الدرس الأول قدمنا ببعض المقدمات المهمة المتعلقة بعقيدة أهل السنة والجماعة، وشرعنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى، حيث قال رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له. الكتب سبق معنا أن مناهج تأليف أهل السنة والجماعة لكتب الاعتقاد من أشهرها أربعة مناهج ذكرناها، منها أن يكون الكتاب مسندا فيه أحاديثه وأخباره وآثاره مبوبا، ومنها أن يكتب العالم زبدة مختصرة ونبذة موجزة في عقيدة أهل السنة، يجمع فيها المسائل فقط، وربما ذكر بعض الدلائل. وهذه الطريقة التي مشى عليها ابن أبي زيد، لكنه ضمن مصنف شامل لأبواب الدين بما فيه الفقه والآداب وما إلى ذلك. طيب، هذه النبذ أو هذه المواضيع، أهل السنة كما قلنا كتبهم أصلا في العقيدة هي دفاعية، وإلا الأصل أن العقيدة تأخذ من الكتاب والإش والسنة، ولهذا الأصل هو الإيمان بجميع ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكنهم ينصون على بعض المسائل التي خالف فيها أهل البدع، ومن هذا المنطلق كان الأصل في المسائل التي تذكر في كتب عقائد أهل السنة كما ذكر بعضهم أنها مجمع عليها بين أهل السنة، وليس فيها إيش خلاف، لأننا نعرف أن أصول الاعتقاد متفق عليها بين إيش بين أهل السنة، ولم يقع الخلاف إلا في مسائل من الفروع أو فروع الفروع المتعلقة بالعقيدة التي لا تؤثر، ليس مثل الفقه. ولهذا تجد في الغالب أنهم لا يقولون هذا على مذهب فلان ابن فلان أو على ليس مثل الفقه، من الأول يقول لك هذا الكتاب على مذهب الإمام فلان، وأما هنا لا يذكرون. ليش؟ أن الأصل هذه هي العقيدة الإسلامية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل واتفق عليها الرسل أجمعوا، فضلا عن إيش عن الصحابة أو عن السلف أو كذا، فالأصل أنه متفق. وإذا شذ بعض المتقدمين فخالف الاعتقاد الصحيح باجتهاد أو بتأويل أو كذا، هذا لا يعد من مذاهب أهل السنة، هذه مسألة مهمة. يعني بعض السلف كان فيهم، بعض المتقدمين خلينا نقول، كان عندهم شيء من تشيع. طبعا التشيع يختلف عن الرفض، التشيع هذا معناه إيش؟ معناه ميل زائد ليش؟ لآل البيت، قد يكون فيه تفضيل لعلي على من هو في الحقيقة أفضل منه، من علي مثلا ونحو ذلك، هذا يسمى تشيع. أما تكفير الصحابة ومثلا اعتقاد أنهم لم يكونوا عدول وخيانتهم، هذا يسمى رفضا. الرفض هذا ما كان في المتقدمين، في أحد عنده رفض المتقدمين، ما في أحد عنده رفض، لكن في ناس عندهم إيش؟ تشيع. تشيع يعني تشيع خفيف, تشيع درجات أو دركات. فهو إيش في تشيع خفيف, بس مجرد تفضيل علي على من هو أفضل منه, لكن مع الاعتراف بإيش بالفضل وبمثلا قد يرى أن عليا أفضل مثلا من عمر مثلا, هذا نوع من التشيع. بل بعضهم كان بعضهم يعد التفضيل علي مثلا على عثمان على كذا, هذا قول داخل إيش على السنة. أما التفضيل على الشيخين لا. فبعض السلف قد يعتقد أن علي مثلا يحب علي أكثر من غيره مطلقا, هذا نوع من التشيع, لأن حب المؤمن لا بد أن يكون تابع للإيش لما جاء به النصوص. أنت لماذا تحبه في الله؟ طيب من أفضل؟ النصوص دلت على إيش؟ هل نحن عندنا قرابة مع علي ولا مع بكر ولا نستفيد شيء ولا في مال؟ ما عندنا إشكال نحن, لكن النصوص جاءت بإيش؟ بأن أبا بكر, هذه أمور غيبية, هكذا الله عز وجل يعلم ما في قلوبهم, فضل أبا بكر وإيش وعمر على غيرهم. فلو قال أبو بكر وعمر من أهل الفضل ومن أفضل الصحابة وهم من الخلفاء الذين كانت خلافتهم صحيحة وكانوا عادلين, لكني أنا أرى أن عليا أفضل منهما في الفضل فقط ليس في الخلاف, هذا إيش تشيع, لا يعتبر رفضا. أما الرفض إيش معناها؟ مثلا يقول أبو بكر وعمر انتزعا الخلافة ولم يكونا حق وخلافتهما مثلا باطلة, أو يتجاوز ذلك فيسبهما أو يكفرهما, هذا رفض, هذا رفض ما فيه. لكن هناك بعض المتقدمين كان عندهم إيش تشيع, بعضهم تأولوا في بعض المسائل, مثلا بعضهم بعض متأخري التابعين مثلا كان عنده شيء من القدر. ما معنى القدر؟ معناه مثلا إنكار كون المعاصي تقع بإرادة الله, هذا القدر, القدر من القدر المقصود يعني شيء يسير, ما هو مثلا يتجاوز يقول الله لم يكن يعلمها أو لا, إنما شيء يسير. فهذه هل تعتبر نقول السلف مثلا اختلفوا؟ لا, لأن هذا قول إيش قول مخالف للنصوص وقول مخالف أيضا لما اتفق عليه إيش الصحابة وعامة السلف, فبالتالي هذا قول شاذ واجتهاد من صاحبه ومردود عليه. لا نقول السلف عندهم قولان, وبهذا نعرف أن الذين يقولون الخروج على الحاكم المسلم فيه قولان عند السلف أخطأوا من هذه. ليش؟ لأنه حتى لو أن بعض السلف اجتهد, مع أن كثيرا منهم حتى بعد اجتهادهم تبين لهم وندم للشعب وغيره, لكن لا نقول هو قولان, وإنما نقول إيش بعضهم أخطأوا وتأولوا إيش, لأن النصوص واضحة في هذه المسألة. كيف تقول قولان؟ نصوص متواترة ومستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم, وعندنا إيش عامة الصحابة والسلف وكذا كانوا على هذا, وهذا الذي أي كتاب مثل هذا تجد وسيأتي معنا أنهم يذكرون إيش, ولا يجوز ولا نرى الخروج على كما قال الطحاوي ولا نرى الخروج على أئمتنا وإن جار. فإذا كلهم وهذا وغيره كلهم والواسطية كل كتب أهل السنة على إيش على منع الخروج على الحاكم الظالم مسلم الظالم, لا نتكلم عن كافر نتكلم عن الظالم. فإذا أهل السنة لا يقال لهم قولان في مثل هذه المسائل, والأصل أن مسائل العقيدة كلها لا سيما المسائل المعروفة المشهورة كلها إيش إجماعية ومتفق عليها ولا يقال فيها قولان ولا كذا. طيب هذه المسائل يمكن أن نحاول يعني هي طبعا عدة مسائل, لكن في مسائل أصول كبار إذا عرفتها تعرف أن كل كتاب مثل هذه الكتب المختصرة والمطولة يعني يرجع في الجملة إلى هذه الإيش المسائل. ما هي؟ أنتم أكيد أنكم قرأتم كثير من الكتب وتعرفونها. أول مسألة وأهم مسألة ما هي؟ ما هي أهم مسألة في الدين؟ التوحيد, هذا أهم شيء, التوحيد عموما وتوحيد الأسماء والصفات إيش خصوصا, مع أن توحيد الإلهية قد يكون أهم من توحيد الإيش أسماء والصفات في الجملة, لأن من خالف في باعتبار أن من خالف في توحيد الأسماء والصفات مبتدئ, وأما من خالف في توحيد الإلهية فقد وقع في الشرك. لكن لأن المتقدمين حتى المبتدع منهم ما كانوا يخالفون كثيرا في إيش في توحيد الإلهية, ما كانوا وصلوا إلى الوثنية التي انتشرت الآن, هذه ما في, ما عندهم مثل هذا. إنسان يعتقد أن إنسانا هو الذي يعطي الولد ويرزق وينصر وكذا, هذا ما كان موجود حتى عند المعتزلة, وهؤلاء ما يعتقدون مثل هذه الخرافات الوثنية التي انتشرت الآن, ويريدون أن يوهموا الناس أن هذا هو هذه عقيدة الإسلامية, وأن الوهابية خمس خمس يمين. يا شيخ أنت الذي أتيت بأشياء ولا عاشرية ولا مئة أصلا, هذا ما في حتى المعتزلة. ولهذا أهل السنة في سياتي معنا أنهم من أدلة استدلالهم على أن القرآن غير مخلوق قالوا إيش؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بكلمات الله وهو لا يستعاذ بمخلوق, معناه أنهم يعرفون أن المعتزلة لا ينازعون في أنه لا يستعاد بإيش المخلوق، عشان كذا استدلوا عليهم بهذا الدليل. ما المعتزلة قال لا لا لا نحن عندنا الأولياء بيستعيذوا بهم عادي، ما في كلام زي ده، لا معتزلي ولا غيره، ما في أحد يقول مثل هذه الوثنيات. هذه وثنيات تسللت من الباطنية والرافضة شيئا فشيئا إلى دخلت على المتصوفة ثم انتشرت بعد ذلك، وإلا ما كانت موجودة يعني. لا مبتدع ولا سني، ما كان أحد يقول مثل هذا الكلام. الشاهد قلنا إن أهم مسألة يتكلمون عنها التوحيد، ويركزون على توحيد أسماء الصفات. لماذا؟ لأننا قلنا يركزون على الأشياء التي خالف فيها الإيش المبتدعة، والمبتدعة أول ما خالفوا في التوحيد خالفوا في إيش، هل في الربوبية ولا في الإلهية، في الأسماء والصفات أكثر شيء خالفوا فيه، ولهذا صاروا يهتمون ويركزون على هذا الإيش الجانب. فلما انتشر الشرك وكذا جاء بعض الأئمة وأفردوا توحيد الإلهية بإيش بمصنفات استقلة، لأنه نشأ وحدث وانتشر المخالفة في هذا الإيش الباب. طيب هذه المسألة الأولى. إذا نحن عندنا تقريبا خمس، يعني نريد أن نلخص نحو خمسة مواضيع تدور حولها إيش كتب العقيدة بصفة عامة، ليس التوحيد الإلهي، هذا له كتب مستقل. طيب التوحيد خاصة الأسماء والصفات، ها، والنوع الثاني أو الموضوع الثاني، ها، من أكثر المواضيع التي كثروا فيها الجدل واختلف المبتدعة، ها، القدر، حسنتم، هذا هو الموضوع الثاني. طيب الموضوع الثالث، ها، إيش خروج، نعم لا سيأتي، نعم برضو من الموضوع الكبير الذي أفردت بالتأليف وخالف فيها جماعات من المبتدعة وكذا. ما هو مباشرة أنت هكذا تتذكرها؟ التوحيد، القدر، الثالث، ها، خلق القرآن يندرج بصفة أو بأخرى تبع إيش الأسماء والصفات، صح؟ لأنه يرجع إلى صفة الكلام التي، لأن نحن لا نريد أن نشعب المواضيع، نريد أن نجمعها حتى يسهل عليك أن تتذكرها مباشرة. الرؤية وكذا أيضا تدخل في من جهة أو بأخرى بإيش. طيب هذا الرابع وهو إيش الذي ذكره الأخوان، الصحابة، ويندرج معه، يعني يمكن أن ندرج معه ما يتعلق بالإمامة وكذا والخروج، يعني كله له مسائل، لأن الصحابة هم الأئمة الذين كانوا إيش، فإذا نريد الصحابة وندخل معه بعض المواضيع الأخرى مثل الإمامة وما إلى ذلك. طيب هذا الرابع، وما هو الثالث؟ الاستواء صفة، استواء صفة يا جماعة، لو واحد قال لكم كل كتب العقيدة التي قرأتموها ما تعرفون، ولهذا أنا ذكرت لكم هذا من أجل أن يكون الإنسان مستحضرا للإيش للمسائل مباشرة، إذا قيل له ما المسائل يستحضرونها، ها؟ الإيمان، أحسنت، هذا هو الإيمان والدين وإيش، ويسمونها مسائل الأسماء والأحكام. الأسماء والأحكام، ما معنى أسماء وأحكام؟ معنى إيش؟ مؤمن، مسلم، فاسق، كافر، وأحكامهما في الدنيا وليش والآخر، هل يخلد في النار، هل لا يخلد، مرتكب الكبيرة ماذا يسمى كذا، هذا يسمى إيش، لأنه خالف فيها إيش مرجع، وخالف فيها الوعيدية، الخوارج والمعتزلة وهؤلاء. فهذا هو الثالث، والرابع الصحابة والإمامة، والخامس يمكن أن نسميه الغيبيات، والأشاعرة يسمونه، بعض الأشاعرة يسمونه بالسمعيات، بعض المتكلمين يسميه بالإيش السمعيات. السمعيات ضابطها عندهم ماذا يقولون، هي التي هي جائزة في العقل وجاء الخبر بحصوله، يعني في العقل، العقل لا يحكم بحصولها بوجوبها ولا بمنعها، محتملة، لكن الخبر جاء بأنها إيش ستقع، مثل إيش وقعت أو ستقع، مثل إيش كل أركان الإيمان الباقية، بس أخرج الإيمان بالله هذا تقدم في التوحيد، والإيمان بالقدر تقدم في الإيش في القدر، الإيمان بإيش بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بإيش بالرسل، والإيمان بالرسل له شيء من العلاقة بالقدر سنذكرها إن شاء الله في موضعها، وكذلك الإيمان بإيش باليوم الآخر، وهذا يندرج فيه كثير من الأشياء، يندرج فيه كثير من الأشياء التي خالف فيها الإيش المبتدع. الأصل أن أهل السنة يذكرون أشياء خالف فيها المبتدع، أما التي اتفق عليها جميع المسلمون هي المسلمين تذكر، ولكن إيش يعني لا يركز عليها مثل الأخرى، ولهذا يذكرون إيش مثلا عذاب ما يكون في القبر، برزخ، لماذا؟ لأن بعض المبتدع أنكره، كذلك يذكرون الحوض، يذكرون الصراط، يذكرون الميزان، لأن كل هذا أنكره بعض الإش المبتدعة وبعض المتزندقة. مثلا أنكروا أن يكون بالأبدان مثلا، فيذكرون ما يكون في القيامة وكذا وما يحصل، وأن هذا كله يدخل في الإش في الإيمان. ولهذا العقيدة في الحقيقة ترجع إلى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان الإش الستة، كلها تندرج في هذا. ولهذا بعضهم قال، تعرفون كتاب شرح الطحاوية الذي كتاب مختصر مثل هذا لكنه مستقل، ألفه الإمام أبو جعفر الطحاوي المتوفى سنة 17 و300. هذا الإمام الحنفي ألف كتابا على عقيدة أهل السنة نبذة مختصرة مثل هذه لكنها مستقلة ليست تابعة لكتاب آخر، وشرحها ابن أبي العز تلميذ العماد بن كثير شرحا يعني سلفيا في جملته، وجاء بإيش اختصر كثير من كلام ابن تيمية العلامتين ابن تيمية وابن القيم وصاغه على ترتيبي، فذكر في هذا، وهذا من أعظم الكتب، سأل الله أن يسر إقراءه، وقد أقرأه شيخنا هذا عبد اللطيف وفقه الله قريبا. هذا الشرح من أعظم ما كتب لأنه جمع فيه كثير من الفوائد وكذا. إذا أردت يعني مثلا مسألة تجد الأدلة باختصار وكذا، ولذلك قرر في أكثر الجامعات التي تعتني بإيش بالعقيدة السلفية. هذا الشرح شرح عظيم ينبغي لا يعني طالب العلم كثير للأسف منا لم يقرأه أصلا أو لم يدرسه أو كذا، ينبغي أن يكون هذا أقل شيء يعني حتى لو ما كنت متخصص في العقيدة أقل شيء تقرأ هذا الإيش الكتاب، وأقصد بتقرأ أي تدرس ليس فقط تقرأ، نعم مع نفسك هذا مرحلة أولى يعني. لكن شرح ابن أبي العز ليس له اسم، حتى أن مؤلفه كان مجهولا إلى عهد قريب ما كانوا يعرفون منه، بس وجدوا شرح سلفي كذا عجيب وانتشر، وبعد قليل وجد بعض العلماء اسم إيش اسم مؤلفه ابن أبي العز الحنفي. هذا الشرح ذكر فيه قال ولو أن كتاب العقيدة رتب على ما جاء في حديث جبريل لكان يعني، أو شرح طبعا كبير ذكر قال لو رتب، فأخذ هذه الفكرة بعض مشايخنا وهو الشيخ خالد فوزي حمزة دكتور فقه الله، فرتب شرح الطحاوية ترتيبا على إيش الشرح نفسه، أخذ إيش مثلا مسائل الإيمان ووضع إيش لأنها متفرقة في الكتاب على ترتيب كلام الطحاوي، فصار إيش يجمع ما كتب في القدر مع بعض ما كتب في الإيمان ورتبه على أركان الإيمان ليش الستة، وهو موجود بعنوان تقريبا تقريب وترتيب شرح الطحاوية وكذا موجود، فأخذ هذه الفكرة ورتبه عليه لأن أهل السنة يتبعون في هذا وغيره لما ورد في الكتاب والسنة. ولهذا قال هنا إذن المصنف بماذا بدأ؟ إذن عندنا هذه الخمسة التوحيد والقدر والإيمان الصحابة ما يتبع ذلك والغيبيات والسميات، وهناك يعني أمر يمكن أن ندرج تحته كل ما سوى ذلك، وهو أنه منهج أهل السنة عموما في الدين وفي الأخلاق، وأنهم يقدمون قول النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، ومنهجهم في الأخلاق ومنهجهم في كذا. والغيبيات يمكن أن ندخل تحت أيضا كرامات الأولياء وما إلى ذلك، كل هذه الأشياء في الجملة تدخل. لماذا نص على كرامات الأولياء أيضا؟ لأن بعض المبتدعاء متقدمين أنكرها معتزلة ينكرون كرامات الأولياء، ثم جاءنا في زمن متأخر أيضا من يغلو فيها ويفتح الباب إيش على مصراعيه من غير ضابط ولا يعني ضبط لهذه المسألة. طيب قال هنا إذا بدأ بالتوحيد، قال من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، قدم الكلام على هذا، أن الله إله واحد لا إله غيره، وتكلمنا عن كلمة إله ولا إله غيره، هذا تأكيد لقوله إله واحد، ولهذا يأتي ولأن المقام جدير بالتأكيد، ولا إله غيره بمنزلة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لأن غير في المعنى تسد ما سدش إلا، كأنه قال لا إله إلا هو. وكلمة التوحيد كما تعرفون تشتمل على ركنين، ما هما؟ النفي والإثبات. لا نافية للجنس، وإله اسمها، وأين خبرها؟ محذوف، لأن خبر لا يكثر حذفه، يكثر حذفه إذا اتضح معناه، كما نص على ذلك ابن مالك وغيره في ألفيته. يعني لا إله بعضهم قدرها موجود، لكن بما أن المعبودات الباطلة موجودة وكثيرة وهي معبودة لمن عبدها وإن كانت عبادته بالباطل، فقدرها أهل العلم لا إله حق إلا الله، لا، لأن الباطل كالمعدوم، يعني المعدوم إيش شرعا كالمعدوم إيش، فإنما هي آلهة في خيال عابديها فقط وليست هي مستحقة للإيش للعبادة. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. لا إله غيره، غيره هي الإيش الإثبات، نفي الإلهية الحق عن كل ما سوى الله عز وجل استحقاق العبادة وإثباتها لله وحده. ولا شبيه له ولا نظير له، هذا أيضا نفي. المصنف نفى كم من نفي النفى؟ لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريكا، سبع. الجملة الأولى لا إله غيره، تأكيد لما سبق، ولا شبيه له ولا نظير له. الله عز وجل قال: ولم يكن له إيش، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بضم الفاء أحد. وكذلك فلا تضربوا لله الإيش الأمثال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو نفى الشبيه والنظير. فلا تجعلوا لله إيش أندادا وأنتم تعلمون. وكذلك آيات كثيرة في نفي أن يكون لله عز وجل نظير، كقوله تعالى إيش: هل تعلم له سميا. ونفي الشبيه قال أهل العلم: نفي المثل أفضل أحسن يعني في العبارة. لماذا؟ لعدة أسباب، منها ها هو الذي ورد في الشرع، أحسنت، في قوله ليس إيش ليس كمثل، واستعمال اللفظ الوارد في الشرع أولى من استعمال غيره. طيب الثاني، وهذا أيضا في قوله لا من غير تشبيه ولا من غير تمثيل، من غير تمثيل أولى لأنه هو الذي ورد في الشرع أولا. وثانيا لماذا؟ هل هناك فرق؟ ما هو الفرق؟ نعم المثل والشبيه، إذا قلنا نفي الشبيه بمعنى، إذن نفي الشبيه إذا قلنا لا شبيه له بالمرة بمعنى أنه لا يوجد أي شيء في ولو في أصل المعنى مشترك، فهذا غير صحيح، لأن الصفة أصل معناها مفهوم، وإن كانت إيش تختلف باختلاف المضاف إليه. فمثلا علم الله ليس كعلم المخلوقين، لكن العلم من حيث هو في أصل معنى مفهوم من هذه الكلمة، وإن كان يختلف بالإيش بالإضافة، وإلا لو كان ما في أي علاقة فهذا سيؤدي بنا إلى التفويض كما سيأتي إن شاء الله. ليش؟ لأن علم ما هو والله مثل ألف لام ميم، الله أعلم ما معناه، لا يمكن أن، هل أنت تفهم شيء من كلمة علم؟ لو كان ما في أي شيء مشترك لن تفهم شيئا، مثل ألف لام ميم، كأن واحد جاء قال لك كلمة بالروسية أو بلغة لا تفهمها، أنت ما تفهم معنى. أول ما أثبت أنك تفهم شيئا من المعنى معناه أنه في شيء من أصل المعنى إيش المشترك الذي يفهم، وإن كان يختلف عظيم الاختلاف بين الإيش بين الخالق والمخلوق. وإذا كان الله عز وجل قال عن الجنة في الحديث الإلهي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا إيش ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا مخلوق، فرق بين مخلوق ومخلوق، فالفرق من باب أولى بين الإيش بين الخالق والمخلوق. فلا يمكن أن نتصور كيفية إيش صفات الله عز وجل، صحيح، لكن لا نقول ما في أي صلة، ولو قلنا ما في أي صلة لن نفرق بين علم ولا سمع ولا بصر ولا استواء، كله عندنا ما نعرف معناه، ما ندري نحن إيش معنى. إذا ما دام أننا نثبت معناه في أصلا معنى واضح عندنا ومفهوم وما في إشكال، وبهذا نفهم معاني الغيبيات، لو ما كان كذا ما نفهم، كأنه كلام بلغة أخرى ما نفهم ما معنى. حتى الذي في الجنة الآن لما يقال لك مثلا فيها ثمر، أنت تفهم ثمر هذا إيش معنى، لكن كيفيته إيش لا تعرفه. وإلا لو ما في أي علاقة، هل ممكن الثمر هذا مثلا يظهر أنه بيت مثلا تسكنه، أو هل يمكن؟ ثمر معناه في معنى مشترك بين ثمر الدنيا وثمر الإيش الآخر في الجملة، وإن كان في فرق عظيم. وأنا أعطيكم مثال، أنا لو قلت لك أنا عندي سيارة، أنت تفهم معنى إيش سيارة، لكن هل كبيرة هل صغيرة هل أخضر هل أحمر هل كذا، ما تعرف، هل آخر موديل هل مهكعة ما تمشي أصلا، هل المهم كله يشترك في أنه إيش سيارة، هل شحن مثل شاحنة كبيرة، هل تفاوتات عظيمة، لكن في النهاية هناك معنى إيش مشترك لكلمة سيارة، لكلمة سيارة. مثلا باب الجنة لا يمكن أن يكون باب، معروف أنه باب لن نقول يعني. لكن إيش الباب معروف أنه يدخل منه مثلا، ولذلك ادخلوها تفتح الأبواب يأتي، فالمعنى العام يكون إيش مفهوما. فلما نقول مثلا نطلق إطلاق الإيش لما ننفي المثل، المثل هو المستوي من كل إيش وجه، هذا صحيح بالإطلاق، ولهذا دائما الألفاظ التي جاءت في النصوص أدق من الألفاظ التي إيش لم تأتي فيها، خليك مع النصوص دائما لفظا ومعنى أحسن من أن تحاول أن توافقها في المعنى، فإذا يظهر أن هناك فرق بين إيش بين اللفظ الذي استعملته وبين اللفظ الذي ورد فيه. أما إذا كنت مع الشرع مع الألفاظ الشرعية فأنت في الإيش في الأمان وفي الضمان وفي السلامة دائما. وأيضا سبب ثالث ذكره العلم هو أن التشبيه صار مجملا، كل من يريد أن إيش أن ينفي، كل الناس يقولون إيش ننفي التشبيه، لكن كل يفسر التشبيه على إيش على مذهبه، فبعضهم ينفي أي شيء حتى يقول لا نثبت لله علما، ليش؟ لأن لا يشابه. طيب بصر لا ما نثبت به بصر، استغفر الله، يعني عين وحدقة وكذا خلاص، بصر ما في، سمع ما، ليس فقط الصفات التي ينكرها بعضهم بل حتى المعتزلة أنكروا جميع الصفات حذرا من إيش من التشبيه، الجهمية أنكروا الأسماء والصفات حذرا من إيش من التشبيه. فما في ضابط، ما هو الضابط؟ الضابط ما قاله الله ورسوله فهو مثبت، وما لم فإننا نسكت، وما نافى الكمال فإنه إيش منفي. طيب إذن لا شبيه له يريد ولا مثيل، لكن أهل السنة يريدون لما يقولون هذا لأنهم يثبتون الصفات كما سيأتي، يريد إيش لا مثل له، لا مثيل له أو لا مثل له ولا نظير له. إذن هذا فيه إيش النفي عند أهل السنة عن الله عز وجل ليس نفيا مجردا، وإنما هو إيش لإثبات كمال الضد، يعني النفي المجرد ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. فأنت لو قلت إيش ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس، هل هذا مدح؟ لا يكون مدحا إلا إذا قصدت به نفي النقص وإثبات كمال إيش الضد، وإلا أحيانا النفي يكون لعدم قابلية، مثلا كقول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمتي، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هل هذا مدح؟ هل هذا مدح؟ هو يريد مدحهم ولا هجاءهم؟ هجاءهم. ما الذي دل عليه؟ قبيلة، أحسنت، هذا التصغير يدل على التحقير يعني. لكنه موصفهم بوصف، قال إيش لا يغدرون بذمة، طيب هذا مدح. ولا يظلمون الناس حبة خردل، لماذا؟ لضعفهم. إذن النفي المجرد قد يكون للعجز، فإذا قلت مثلا هذا الجدار لا يظلم أحدا، هل هذا مدح للجدار؟ الجدار غير قابل أصلا للإيش للظلم، لكن إذا قلت هذا الشخص لا يظلم هذا يحتمل، إن كان لعجزه فليس بمدح، أما إذا كان مع قدرته لكنه لا يظلم يدل على كمال إيش عدله، يدل على كمال عدله، فأنت تريد أن تمدحه بكمال العدل مع أنه مثلا هذا الشخص الإنسان يستطيع أن إيش أن يظلم لكنه مثلا يخاف الله عز وجل فلا يظلم، فأنت تمدحه بذلك، هذا هو المدح. فالنفي المجرد لا يكون مدحا إلا إذا كان إيش إذا تضمن، النفي لا يكون مدحا إلا إذا تضمن إثبات كمال ضد الصفة، فلا تأخذه سنة ولا نوم، معناه إيش كمال لكمال حياته وقيوميته، ولهذا جاءت بعد إيش الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه إيش سنة ولا، لأن النوم أخو الموت نوع من النقص في الحياة، والسنة أخف منه نعاس، لا تأخذه سنة ولا نوم، فحياته وقيوميته كاملتان، ولهذا إيش وصف نفسه بهذا تأكيدا لهذه الصفة، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لكمال حياته وقيوميته. وكذلك إن الله لا يظلم مثقال ذرة، شوف الفرق بين إن الله لا يظلم مثقال وبين قبيلة لا إيش لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لأن المعنى في الظاهر لو واحد ما يفهم المعاني كأنه متقارب، لكن ليس متقارب، هذا غاية في المدح، وأنه يمدح الله عز وجل نفسه بأنه لا يمكن أن يظلم إيش أحدا مثقال ذرة، وهؤلاء لعزهم وضعفهم، وكذا وهكذا كل نفي. فإن كان النقص المنفي مفصلا فالإثبات لصفة كمال مفصلة معينة، وإن كان مجملا فللكمال المجمل. مثل إيش؟ مثلا ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي مثلا لأن يساويه أحد، هل في شيء معين؟ لا أطلق، فيكون إيش لكماله في جميع الإيش الجوانب، في جميع الصفات، في جميع الصفات، فيكون هذا إثبات لإيش للكمال إجمالا. طيب، وأيضا من طريقة أهل السنة في النفي أنهم يتبعون الكتاب والسنة، وطريقة الكتاب والسنة النفي المجمل والإثبات المفصل، إثبات مفصل ونفي إيش مجمل. يعني القرآن والسنة النفي فيه إما أن يكون مجملا مثلا سبحان الله عما يشركون، يعني شيء عام عن كل نقص، قدوس مثلا عن كل نقص، أو يكون مفصلا وهذا قليل أولا، ثانيا كثيرا ما يكون لسبب إيش اقتضى ذلك، ككون بعض المشركين نسبوا النقص إيش إلى الله عز وجل فالله عز وجل يرد عليه، مثل مثلا إيش لم يلد، لأن بعض الناس نسبوا إيش الولد، بعض الكفار نسبوا الولد إلى الله عز وجل فرد عليه، ومثل قوله تعالى وما مسنا من لغوب، ما معنى لغوب؟ تعب والعياء. طيب، لأن اليهود عليهم من الله ما يستحقون قالوا إيش استراح في اليوم السابع، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استراح في اليوم السابع، فالله عز وجل رد عليهم وقال ما مسنا وما مسنا من لغوب، أو لكون الصفة كمالا في المخلوق فيتوهم أنها كمال في الإيش في الخالق فينفيها الله عز وجل. نحن عندنا صفات هي في كمال بالنسبة للإنسان لكنها في حق الله نقص، لماذا؟ لأنه كمال أصلا مشوب بالنقص، ليس كمالا من كل وجه. مثل النوم، الآن واحد يقول لك والله أنا عندي مشكلة صحي، ما هي؟ والله ما عندي، ما أنام، هل هذا مدح له؟ يذهب إلى الطبيب، لماذا؟ لأن هذا نقص بالنسبة للإنسان، كيف ما تنام؟ لأنه، لكن لماذا النوم كمال؟ لأننا نحن إيش نضعف ويصيبنا الخور والتركيز يذهب ونمرض ونتعب، وهذا كله منفي عن الله عز وجل. وقد جاء في الخبر الإسرائيلي يعني من الإسرائيليات أن موسى عليه السلام يعني أراد الله عز وجل أن ينبهه على هذه المسألة أو أن يبين له هذه المسألة، فأمره بإمساك زجاجتين لمدة طويلة جدا، مثلا في الليل كله أو كذا، فطبعا الإنسان بطبيعته لابد أن إيش أن ينعس، فينعس ويمسك الزجاجة وفي النهاية إيش سقطت وانكسرت. إن الله يمسك السماوات والإيش والأرض أن تزول، ولهذا لا يستطيع أحد إمساكهما إلا الله عز وجل، فكيف ينام؟ إن الله لا ينام ولا ينبغي له إيش أن ينام، لأنه هو القائم بنفسه المقيم لغيره، كل شيء قائم بالله عز وجل، فكيف ينام أو ينعس؟ لا يمكن. ولهذا هذا كمال مشوب بالنقص، ومثله الولد أيضا، لأن الولد في الناس اللي ما عنده ولد يقول لك والله مسكين ما عنده ولد، لماذا؟ هذا كمال بالنسبة لنا، لكن لماذا؟ هل كمال مطلق؟ لا، كمال مشوب بالإيش بالنقص، لأن الإنسان يموت يحتاج من يحمل ذكره بعد إيش بعد موته، يقول والله ولدي ما شاء الله صار مشهور وأنا اسمي معه اشتهر مثلا فلان ابن فلان يقولون، أو لأنه يحتاج إلى من يخدمه عندما يكبر، عندما يكبر يضعف وصحته تتناقص فيحتاج إلى من يراعيه ومن كذا، فهو كمال لكن مشوب بنقص، أن حاجة تحتاج إليه هذا الولد وغيرك لا يحتاج، ولهذا إيش الله عز وجل لا يحتاج، ولهذا إيش هذا كمال مشوب بالنقص فنفاه عن نفسه، هذا هو سبب النفي المفصل ومثله وما أمثاله. وأما الأصل هو النفي الإيش المجمل، وأما الإثبات هو الإيش المفصل. والله الذي لا إله إلا هو إيش عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله الملك القدوس السلام المؤمن، هذا تفصيل ولا إجمال؟ المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. شوف النفي، سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور. وكذلك في مواطن كثيرة من القرآن تجد إيش أوصاف كثيرة. لماذا لماذا لماذا التفصيل جاء في الإثبات؟ ها نعم نعم نعم أصل المدح في إثبات، جميل، بمعنى بمعنى أنه مقصود لذاته، لتعريف العباد بإيش؟ بربهم. لأن الناس إذا عرفوا الله عز وجل تعلقت قلوبهم به، وهل يعرفونه بالإثبات ولا بالسلوب؟ لو قلت لشخص تريد أن تعلقه بالله كما يقول المبتدعة، ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، هل هذا يعلق قلبه بالله؟ هذا نفي محض، يعني ما فيه يعني شيء يعني حتى إيش يجعل القلب. أما إذا قلت له ربك سميع وربك بصير وربك حليم وربك غفور وربك قدير وربك كبير، هذا هو الذي يعلق الإيش القلوب بالله. ولهذا قلنا وسبق أن القرآن المكي مملوء بتعريف العباد بإيش بالله عز وجل حتى يتعلقوا به، وهو هذا النوع من التوحيد هو الذي يقود إلى توحيد الإيش توحيد المعرفة والإثبات، هذا هو الذي يقود إلى توحيد الإيش إلى توحيد القصد والطلب والإرادة. ولهذا الله عز وجل كثيرا ما يذكر أن المشركين ما قدروا حق إيش قدر. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. وكذلك هناك قال إيش من يعرف ما قدر الله حق قدره؟ هذا القرآن كم مرة؟ ثلاث مرات، ها مرتان في التوحيد ومرة في النبوات. أما التي في التوحيد هذه والأخرى أحسنت، وما قدر الله لكن قبلها إيش ها؟ قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك إن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ها وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ها سبحانه وتعالى عما يشركون. فبالتالي ربط. وحتى هنا في آيات الحشر لما ذكر صفاته قال إيش سبحان الله عما يشرك. إيش العلاقة؟ العلاقة حتى هذه الآية التي جعلها النفاة للصفات يتكئون عليها في إثبات الصفات، إنما هي أصلا وردت في إيش في إثبات توحيد الإلهي، وأنه ليس كمثل شيء، ليس عشان ننفي عنه الصفات، بل لعظمة صفاته ليس كمثل إيش شيء وهو السميع البصير. وهذا جاءت في هذا السياق، سياق في آية في سورة مكية، ما هي الشورى، وردت في محاجة الإيش المشركين أنهم لو عرفوا عظمة الله لما أشركوا به إيش غيره، ما أشركوا به غيره. ولهذا قلنا إذا أردت أن تميت تعلق الناس بغير الله فعرفهم بالله الأول. أنت تقول لهم لا تدعوا غير الله، أدعوا الله، هم لا يعرفون الله، لا يعرفون عظمة الله، لا يعرفون سمع الله بصر الله قدرة الله، إذا عرفوه سهل عليه، بل ربما يتركونه مباشرة قبل أن تنهاهم أصلا، يكونوا متهيئين للإيش. وهذه طريقة القرآن، لماذا يكلمهم عن الأسماء والصفات؟ هم مشركون، ناس يعبدون الأصنام، لماذا يكلمهم عن ذلك؟ هذا له دور ولا ما له؟ أعظم الدور. بل وإذا حصل الإيمان وهذا الكلام لا تقول هذا لهم، نعم سوف أخاطب المشرك، أنت أيضا داخل في هذا الكلام، أنك كلما ازددت معرفة بإيش أنا وأنت، يعني إذا ازددنا معرفة بالله ازداد تعلقنا إيش به. ولذلك قالوا من عرف الله أحبه ولا بد وتعلق، والحب هو لب العبودية، لب العبودية هو حب الله عز وجل، يمتلئ القلب محبة وتعظيما لله سبحانه وتعالى. إذن لا شبيه له ولا نظير له النفي في القرآن والسنة، إثبات طيب مفصل ونفي إيش مجمل، وقد يأتي النفي هذا هو الغالب، وقد يأتي الإثبات مجملا والنفي مفصلا قليلا لحكم اقتضت ذلك في تلك الإيش المواضع. وأما المبتدعة فبالعكس، إثبات مفصل إثبات مجمل وإيش ونفي مفصل. الله قال عنده سبع صفات، استغفر الله العظيم، العمود ده ممكن نلقى عنده سبع صفات، كيف تقول الله عنده سبع صفات؟ استغفر الله، الله عنده سبع صفات حسرتها، وكمان جايت وتقول لي تنظمها في بيت واحد، صفات الله تنظمها في بيت واحد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس عندهم أكثر من سبع صفات، قال ابن حجر رحمه الله في ابن المبارك لما تعرفون تقريب التهذيب يعرف الشخص في شيء يسير مثلا ثقة من الخمرات كلمة واحدة تقييم يعني لثقة ضعيف هكذا. فقال عن ابن المبارك كلاما معناه أنه قال إيش مثلا إمام مجاهد جواد عالم كذا، في النهاية قال إيش جمعت فيه خصال الخير، لما وجدت أن الموضوع سيطول قال إيش جمعت فيه خصال الخير وذهب. حتى قال بعضهم نظرنا إلى ابن المبارك وإلى الصحابة فوجدناهم لا يفوقونه إلا بالصحبة، كان يغزو عاما ويحج عاما، يغزو عاما ويحج عاما، وخصاله كثير، وكان غنيا ومنفقا وكذا وأشياء كثيرة. تأتي أنت وتقول الله عنده سبع صفات، لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف الله عنده سبع صفات؟ وعشان يكثرها يقول لك إيش 20، كيف 20؟ سميع كونه سميعا بالله، وكده داري كده قالوا 14، السبعة بقوا 14 بيدي، حاجة اسمها صفات المعاني وحاجة اسمها صفات المعنوية، وبعدين المعرفة أنه قائم بذاته وأنه موجود وأنه كذا وكذا 20 بعد تعب وصلوا على 20. يا أخي استغفر الله، الله عنده 99 اسم، تطلع الصفات 7 ولا 20؟ 99 دي المشروع وين؟ كل اسم تحته وإيش من الصفات ما الله به عليم، أقل شيء صفة واحدة، أقل شيء يعني صفة واحدة لكل اسم، بل بعض الأسماء قد يدل على إيش أكثر من إيش من صفة. تأتي أنت تقول الله عنده، فهذا قطع، ولذلك هذا هو قطع الطريق، هذا قطع طريق على الذين يعرفون يريدون أن يتعرفوا على الله ويحبوه وتمتلئ قلوبهم بتعظيمه. تبين تقول لهم لهم سبع وبعدين تمسك النفي، يلا تعال امسك النفي ديال سبع، طيب عرفنا النفي ليس بكذا وليس بكذا، تجد صفحة كاملة يعني يقولون كلام تشمئز منه النفوس ولا يتصوره مؤمن أصلا، ليس مثلا بذي طول وليس بذي عرض وليس له رائحة وليس له إيش هذا الكلام، من أين أتيتم بهذا؟ يقولون هذا هو التوحيد، توحيد إيش يعني عندك قرآن وعندك السنة، إيش هذا الكلام؟ كلام يعني تصور أن هذا، أنت ما تصور فضل الله عليك إلا إذا عرفت أن هذا هو الذي يدرس في إيش المعاهد الإسلامية كثيرة في مشارق الأرض ومغرب، يدرسون هذا الكلام يقولون هذا هو علم التوحيد. فلهذا لا تزال طائفة من أمتي على الحق إيش ظاهرين، كثرة بمجردها ليس، وهذا ليس فطرة وإنما هو إيش شيء مثل فأبواه إيش يهوداني أو يمجساني أو كذا، هذه فطرة الله عز وجل هي الإثبات، ولهذا تجد العوام يقرؤون الآيات التي فيها إثبات لا يستشكلون منها شيئا إلا إذا أشكل عليه إيش واحد يقول له آه يد الله هذه إيش فيتزلزل، إلا في الأصل يقرأ الآيات يد الله وجه الله ما يجد أي إشكال ولا عنده أي إشكال في هذا، يقولون يسمع الله خلق آدم بيده لا لا لا يرتاب ولا يشك ولا يستشكل، ما في شيء إيش الإشكال. هكذا كان الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا الكلام ولا يسألون ولا يقولون إيش الإشكال، واضح الكلام كله ما في أي إشكال، هذه فطرة الله. أما تعال البس الإيش العمامة وكذا واجلس عندنا، لا هذا الكلام كله تشبيه تجسيم، هذا كفر، إياك أن تعتقد هذا الكلام الذي في القرآن الذي تفهمه من القرآن والسنة، هذا كله كفر وضلال. التوحيد عندنا نحن نعطيك، تعال متن احفظ وكذا، هل هذا هو فطرة الله؟ بعدين يقول لك الأشاعرة كثيرون، طيب كثيرون بماذا كثروا؟ هذا لما انتشرت البدع في الأمة، هل هذا دليل على، طيب ما اليهود والنصارى ما أكثر من المسلمين، هل هذا دليل على أنهم على حق؟ يعني كم النصارى أكثر من المسلمين بكثير، ممكن ضعف أو أكثر، هل هذا معناه أن النصارى على حق؟ كثرة لا تدل على على حق، من تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل. حتى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة، يعني انظر إلى اللفظ يعني يشعر بإيش بالقلة، ولهذا قال إيش حتى إذا في آخر الزمان، حتى إذا لم يبقى إيش عالم أو لم يبقي عالم في الأرض، اتخذ الناس رؤوسا إيش جهالا فضلوا وأضلوا. طيب إذن النفي هنا نفي، لكن نفي الشيخ هل هو من باب هذا النفي المذموم؟ لا، لماذا؟ لأنه وارد في الإيش في الكتاب والسنة، لم يأتي بنفي من عند نفسه وإنما كلها بأدلة. انظر مثلا ولا ولد له ولا والد له، لا ولد له جاءت في مواطن كثيرة في القرآن، لا ولد لله عز وجل، لأن كثيرا من المشركين كالنصارى وكمشركي العرب نسبوا الولد إلى الله عز وجل لما تقدم، فنفاه الله عز وجل في مواطن إيش كثيرة. ولا والد له هذا لم يرد كثيرا ولم تقل به طائفة إيش معروفة تنسب لها مقالة، هل هناك من ادعى الوالد لله عز وجل؟ ومع ذلك ورد نفيه في القرآن، أين؟ لم يلد ولم يولد، لم يولد. فنفى عن نفسه الفرع والأصل. الله عز وجل لا فرع له ولا يقال أن له والدا أو كذا. وقد قيل في سبب نزول هذه الآية ما يجعله من باب القاعدة السابقة، وهي إيش؟ أنهم قالوا لو أنسب لنا ربك، أنسب لنا ربك، بعض جهال العرب قال له هذا فنزلت هذه الآية، وأن الله عز وجل لا يوصف بنسب ولا نحو ذلك. وبعضهم قال إنهم سألوه قالوا له صف لنا ربك هذا الذي تدعونا إليه، هل هو من ذهب أو من فضة أو من كذا، فنزلت هذه السورة. ولهذا كانت في التوحيد الخالص وعدل الثلث الإيش؟ القرآن، هذه السورة العظيمة. ولا صاحبة له، ما معنى صاحبة؟ الزوجة، الزوجة. ما هو الدليل من القرآن؟ نريد أن الزوجة صاحبة معنى الزوج، صاحبتي وبني. طيب وين التفسير الآن؟ أيضا كذلك نحن لا نتكلم عن نفي الصاحب، نقول ما الدليل أن الصاحبة بمعنى الزوجة؟ ولم تكن له صاحبة، إيش معنى صاحبة؟ هل هذه الآية فيها تفسير؟ طلاب العلم والتفسير، ما في إشكال. لكن نحن هذه الآيات التي تذكرونها جميل الاستدلال بها على نفي الصاحبة عن الله. لكن لو واحد قال لك ما هو الدليل على أن الصاحبة بمعنى الولد؟ نعم، بمعنى الزوجة. نعم، سورة الجن النفي، لكن ما الدليل؟ ما فيها دليل صريح، هذا نفي، لكن ما الدليل على النفي بناء؟ هذه كلها آيات في نفي الصاحبة. أنتم فهمتم السؤال؟ قديما يقولون فهم السؤال إيش؟ نصف الإجابة. يعني نحن لا نسأل عن آيات تدل على نفي، هذا مرحلة ثانية سنتية، نتكلم عن ما الدليل من القرآن على أن كلمة الصاحبة ترد بمعنى الزوجة. نعم، وصاحبتي وبني، إيش معنى الصاحبة في هذا السياق أيضا؟ طيب ابحثوا عنها، طيب ما في مشكلة. الصاحب، هذا تفسير التفسير. ما في مشكلة. في آية تدلكم على ذلك، فكروا فيها إن شاء الله. طيب، ولا صاحبة له، الدليل على أنه لا صاحبة له إلا زوجة له ما ذكرتم، مثل قوله تعالى إيش؟ وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، ومثل قوله في سورة الأنعام بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له إيش؟ صاحبة. ويدخل في نفي المثل، الصاحبة نوع من أنواع إيش؟ المثل، فهي منفية، كما فسر بعض المفسرين قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد بالزوجة، كأنه من السياق أنه نفى الوالد والولد، فإيش؟ فأدخل فيه الزوجة، وهي هذا التفسير بالمثال، وإلا الكفء ليس منحصرا في الإيش؟ في الزوجة. ولا شريك له، وهذه عامة، لا شريك له لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في إيش؟ ألوهيته ولا في ربوبيته. طيب، وهذا الكلام الذي ذكره المصنف يدل على تقسيم التوحيد. وين؟ تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. لا شريك له، هذه عامة تشمل لا شريك له في إيش؟ في الربوبية، وسيتكلم في القدر أنه هو المتصرف في الكون وكذا. وأيضا عندنا الإلهية في قول إيش؟ لا إله غيره. وما بينهما أيضا في إيش؟ في الأسماء والصفات، وكذلك نفي ما يسمونه بالكم المتصل والكم المنفصل. المنفصل مثلا مثل الولد والوالد والزوجة وما إلى ذلك، أو قريب من الكم المنفصل. وهذا يدل على أن معرفة أن التوحيد منقسم إلى هذه الأقسام شيء معروف عند الإيش؟ عند المتقدمين، معروف. منهم من نص على هذا التقسيم، ومنهم من ذكره إيش؟ ضمنا، مثل هذا ومثل الطحاوي ومثل غيره، كلهم يقولون لما يتكلمون عن التوحيد ينفون الشريك لله عز وجل في الأسماء وفي الصفات وفي العبادة وفي إيش؟ التصرف في الكون وكذا، وهذا معروف. فالمهم هو المعنى، المهم هو معنى هذا التقسيم. بل والسلف، ارجعوا إلى تفسير الطبري كما ذكرنا في شرح القواعد أربع، في إيش؟ في قوله، في أي آية؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. يقالوا ما منهم من أحد إلا تسأله فيعرف أن الله خالقه وهم يعبدون مع الله غيره. هكذا قالوا. إيش تريد أوضح من هذا أنت؟ ورد ذكر عن ابن عباس عن مجاهد عن ارجعوا إلى هذه الآية من أواخر سورة يوسف ارجعوا إليها تجدوا هذا. هذا هو الذي نريده. تريد أن تنال التقسيم ما تقسيم؟ أهم شيء المعنى. هل أنت تقر معنا أن الله لا شريك له في تصرفه في الكون، ولا بتقول الأولياء بدوا بيمنعوا يعطون ويمنعون؟ وكذلك إيش في العبادة، هل أنت تقر بأن جميع أنواع العبادة بما فيها الدعاء والذبح والنذر وكذا لا يجوز صرفه إلا لله؟ والأسماء والصفات، هل تقر بما ورد في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا كذا وتفرد الله بها، تعتقد أن الله منفرد بها؟ إذا كنت كذلك فهذا الذي نريده. تعتقد تقسيم ما تقدر تزعل نفسك، المهم إيش المعنى، نحن نريد المعنى أن تقر معنا. وإلا لو واحد جاء قال إيش نواقض بلا عشماوية بلا أخضر كل أحرق دارش. عندكم سبعة نواقض الرسول قال سبعة نواقض، هل قال شروط البيع سبعة ولا تسعة؟ لا. هل قال شروط النكاح؟ لا. هل قال الفقه كله أحرق؟ إيش معنى ده يعني؟ ما كله ما دام أنه المعنى هل هو صحيح أو إيش؟ إذا عندك بالاستقراء قسم رابع أحرق النحو، شنو الكلمة اسم وفعل وحرف، من وين جبتوا كلام ده؟ واستقراء استقراء. لو عندك قسم ثالث ايدي به ونتفاهم هل هو يدل عليه الدليل او لا، ما في اشكال، لان هذا من باب شرح الكتاب والايش السنة. ناتي بما ورد في الكتاب والسنة وننظمه حتى يسهل ايش فهمه وشرحه واستيعابه فقط، ما في شيء جديد. اذا في شيء جديد لا دليل عليه فهو باطل، نحن متفقون على هذا. هل في اشكال؟ في اشكال، ما تزعل نفسك اصلا، احنا معك، انت ابقى معنا بس في ايش في المعنى ليس في اللفظ، كن مع الكتاب والسنة وما عندك إشكال بعد هذا. طيب إذن هذا وقد نص عليه بعض المتقدمين مثل ابن بطة العكبري، نص عليه نصا في كتابه الإبان، ذكر هذا، قال التوحيد الإيمان بالله انقسم إلى ثلاثة أقسام، وذكر هذا وهذا وهذا ثلاثة، نص عليها صريحا بطة في يعني القرن الرابع تقريبا المتوفى، ومع ذلك ذكر ذلك. فهذا التقسيم ليس من ابن تيمية وغيرهم. وأيضا بعض، ونعرف نحن أن التوحيد ينقسم ثلاثة، ما هو التوحيد في اللغة؟ إيش؟ وحد يوحد توحيدا، مصدر وحد يوحد توحيدا. وهذا اللفظ ليس شائعا كثيرا في الكتاب والسنة، نحن ما نستعمله بران، جماعة برضو يستعملوا، ما يستعملوا يستعملونه، لكنه وارد. أين ورد؟ حج جابر في الحج ماذا قال؟ قال إيش؟ فأهل في الحج، قال إيش في الإحرام يعني، فأهل بإيش بالتوحيد، هكذا قال. وجاء في بعض الروايات مثلا إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى أن يوحدوا الله، كذا ورد. فإذا هذا اللفظ وارد في النصوص، لكنه صحيح أنه اللفظ المستعمل أكثر ما هو الإيمان بالله، الإخلاص، دين الخالص لله، ها؟ هذا هو الوارد أكثر، والمعنى واحد والأمر قريب، ما في إشكال. وجميع الطوائف يستعملون هذا اللفظ، حتى المعتزلة وحتى الأشاعرة وحتى كلهم يستعملون لفظ التوحيد، لكن كل يقصد به إيش أحيانا أشياء قد تختلف. إذن هذا هو معنى التوحيد، يقولون إذا جعل الشيء واحدا، وبعضه يقول إذا نسبه إلى الوحدانية، ولعل هذا أفضل، مثل صحح الحديث أي حكم عليه بإيش بالصحة وضعفه وكفره وبدعه وجرحه وعدله، فكذلك وحده، نسب الله إلى الإيش الوحدانية، لأن توحيد الله ليس بجعل جعل، لكن معناه اعتقد وحدانيته، لأن الجعل يأتي بمعنى الاعتقاد. وجعلوا الإيش الملائكة الذين هم، هل هم يعني ما معنى جعلوهم؟ هل معنى أنهم صعدوا إليهم في السماء مثلا؟ لا، إنما اعتقدوهم. فجعل تأتي بمعنى إيش؟ بمعنى الاعتقاد، لأنهم صيروهم إناثا في اعتقادهم، يعني أنهم إيش اعتقادهم صيروهم. فكذلك، وأما في الشرع فهو إيش إفراد الله بما يختص به من الإيش من الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، هو ينقسم ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية وإيش إفراد الله عز وجل بأفعاله التي اختص به، التي هي إيش إفراد الله عز وجل، يعني اعتقادك انفراد الله عز وجل بالخلق والرزق والملك والتدبير، كونه لا يتصرف في الكون غير الله عز وجل، فهذا يسمى بتوحيد الإيش الربوبية. وتوحيد الإلهية إفراد الله بأفعال العباد، تقربات يعني تقرب، وهو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع الإيش العبادة. ما هي العبادة؟ اسم جامع لما يحب الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهر والباطن. الأقوال والأفعال الظاهرة واضح، والأفعال والأقوال الباطنة مثل إيش؟ ما هو الفعل الباطن؟ الخوف والرجاء والمحبة أحسنت والشوق وما إلى ذلك. طيب وما هو القول الباطن؟ الاعتقاد. الاعتقاد هو القول. وأما حركة القلب في هذه العبادات القلبية تسمى إيش؟ عمل قلبي. طيب ما هو القول القلبي؟ الاعتقاد. فصار إيش؟ أربعة أقسام. لكن هنا نحن نريد إيش؟ نريد الأعمال في توحيد العبادة، لأنه الاعتقادات تأتي في النوعين ليش؟ الآخرين. لكن تعتقد أن الله هو منفرد باستحقاق للعبادة، هذا توحيد الإلهية. طيب وتوحيد الأسماء والصفات؟ إفراد الله. طيب إفراد الله عز وجل بأسماء وصفاته وبما وصف به نفسه وصفه به رسوله من غير تفريق، من غير إيش؟ من غير، عندنا طرفان وفي كل أمران. عندنا الغلو في الإثبات له صورتان، ما هما؟ التمثيل، وقلنا هذه العبارة أفضل من الإيش؟ من التشبيه. و التكييف. التكييف أيضا نوع من التكييف، له معنيان، فسر بمعنيين، أن تقول هذه الصفة كيفيتها كذا وكذا، تحدد كيفية معينة ليش للصفة، هذا لا يجوز ولا يحيطون به إيش؟ علما، ولا يحيطون به علم، لا يعلم كيف الله إلا الله عز وجل. وثانيا الصورة الثانية أن يسأل عن صفاته بكيف، هذا أيضا تكييف. قل مثلا كيف استوى، كيف نزل، كيف، فالمنع للتكييف بالمعنيين، لا تسأل عنه بكيف ولا تتصور له أنت ولا تعتقد إيش كيفية معينة، بل تفوض هذا إلى الله عز وجل. وهذا هو التفويض الخاص، لأن أهل السنة يثبتون المعنى العام ويفوضون ليش المعنى الخاص الذي هو الكيفية، يفوضون الكيفية. أما أصل المعنى يثبتونه ولا يثبتونه ولا يفوضونه. ولهذا المحذور في جانب النفي أيضا أمران، ما هما؟ التحريف والتعطيل. طيب أما التعطيل فهو النفي، لأن الشيء العاطل هو الإيش؟ الفارغ. فتقول مثلا هذه المرأة عاطلة من الحلي، يعني ليست إيش؟ لابسة لحليها وكذا، فهذا يسمى إيش؟ تعطيل. فهو بمعنى الخلو ونحو ذلك. والمقصود هنا نفي الإيش؟ الصفة الواردة في الكتاب أو السنة. طيب فهذا تعطيل، ويندرج تحته كل ما يؤدي إلى هذا، يعتبر نوعا من أنواع التعطيل بالمعنى ليش العام. وأما المحذور الثاني فما هو؟ التحريف. وأيضا هنا التعبير بالتحريف أفضل من التعبير بالتأويل. لماذا؟ ها؟ طيب جميل. أولا لأنه ورد في قول إيش؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه. جميل. وأيضا بخلاف التأويل ورد، لكن ورد إيش؟ ورد محتملا لأشياء ممدوحة. ولهذا أهل البدع يسمون تحريفهم إيش؟ تأويلا ليقبل. يقولون إيش تأويل؟ يعني لأن التأويل يأتي بمعاني ممدوحة، مثل تأويل الرؤية، تفسير يعني، مثل تفسير الرؤية ومثل تأويل القرآن. بمعنى إيش؟ ابن جرير الطبري كتابه اسمه إيش؟ الجامع ليش؟ أيوة، لتأويل، يعني التأويل. ويقول قال أهل التأويل، يقصدون إيش؟ أهل التفسير. ويأتي بمعنى حقيقة الشيء، هل ينظرون إلا تأويله. هذا تأويل الرؤيا من قبل أيضا يحتملها. وقول عائشة يتأول القرآن، يعني يعمل به ويطبقه. فإذا التأويل هذا يحتمل معاني ممدوحة، ويحتمل أيضا التأويل الاصطلاحي كذلك، منه إذا كان بدليل فهو مقبول، وإذا كان بغير دليل فهو مردود. فإذا التأويل يحتمل إيش؟ حقا وإيش؟ وبعض. أما التحريف فهو مذموم دائما، وهذا هو الواقع، أنه ليس إيش تأويلا، بل هو إيش؟ تحريف. فالتحريف هذا الذي هو إيش؟ التحريف يكون إيش؟ بحمل اللفظ على غير إيش؟ على غير معناه، من غير دليل دل على ذلك. فهو التأويل هو، فهو مرادف للتأويل ليش الفاسد. وهذا هو حقيقة ما وقعوا فيه من التأويل. إذن هذا هو منهج أهل السنة في ليش في أسماء الله وصفاته. وقد أشار إليه الإمام مالك. وأيضا هناك محذور هناك في النفي أيضا ثالث، ما هو؟ التفويض. أحسنت، التفويض أيضا من المحذورات. ما معنى التفويض؟ فوضوا إلى الله، يفوض إيش؟ المعنى، أصل المعنى. فيقول مثلا الاستواء الله أعلم بمعنى أنا لا أدري ما هو معناه، ولا هو لو قال لا أدري بس كانت خفيفة، لكن يقول إيش؟ لا أحد يدري ما معنى، لا الرسول ولا جبريل لا أعلم معناه إلا إيش؟ إلا الله. لا ندري ما معنى استواء، ما معنى علم، ما معنى مثلها مثل ألف لام ميم ألف لام ميم صاد، الله أعلم ما هو المعنى، لا الرسول يدري ولا جبريل يدري ولا أحد يدري، ولا السلف يدرون ولا أحد يدري، ولا العلماء ولا الجهال كل ما في أحد يدري ما هذا المعنى. وهذا قول باطل، بل الأسماء والصفات معروفة المعنى. ولهذا مثلا جاء في الحديث أن الأعرابي لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا، فقال أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لن نعدم خيرا من ربنا إيش يضحك؟ ما قال ليه؟ استغفر الله العظيم. إيش ضحك؟ هذا ضاد حاء كاف، ما تعرف أنت ما معنى؟ لا ما في كلام. ولهذا الله عز وجل يحيل على أسمائه وصفاته في الحكم. فمثلا قال إيش؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ها ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، ها يا رب ما حكمهم؟ فاعلموا أن الله غفور. إيش معنى فاعلموا أن الله؟ لو كان ما نعرف نتوقف حتى نعرف إيش معنى غفور رحيم، ما الله أعلم ما معنى هذا، إيش هذا الكلام؟ وذاك يحيلك، يعني معناه إيش؟ إيش معنى فاعلموا أن الله غفور رحيم في هذا الموطن؟ أي يلزم منه إيش؟ أنه يتجاوز عنهم بتفصيل عند أهل الفقه، طبعا ليس هذا موضعه، لكن المقصود أنه فهم من فاعلموا أن الله غفور رحيم أنه متجاوز عنه. إذن الأسماء والصفات ماذا معناها؟ معروف ولا ما ليست معروفة؟ معروفة معروفة. ولهذا وهذا يسد باب معرفة الله على الخلق، إذا قلنا حليم مثل عليم مثل كريم مثل كله واحد ما ندري ما معناه، طيب ولماذا؟ والله الذي لا إله الملك القدوس كل واحد لا ندري لا معنى ملك ولا قدوس، كله يحتمل أن يكون الملك بمعنى القدوس والقدوس بمعنى الملك، ويلا مع السلام. هذا ما في ما هذا كلام باطل لا أصل له. وإنما طيب إذا قال لك قائل السلف كانوا مفوضة وهكذا يقولون، طبعا نحن ذكرنا هذا قبل ذلك، المتكلمون الذين أولون بأنواعهم خاصة الأشاعرة مثلا لأنهم يعظمون السلف في الجملة فلا يعترفون بأنهم مخالفون للسلف، وإنما يقولون نحن عندنا مذهبان، ما هما؟ وكل نص أوهم التشبيه فوضوا وولوا وولوا أو فوضوا وروم إيش تنزيها، في الحالتين أنت منزل ما في إشكال، تريد أن تؤول أول، فمثلا تقول استوى بمعنى استولى أو إيش تفوض استوى الله أعلم، لكن ما الله أعلم هذه ليست مفتوحة عنده، الله أعلم لكن ليس هذا الظاهر وإيش مراد، هذا الظاهر تسيم لكنه إيش غير مراد. طيب ما المراد؟ المؤول يعين والمفوض ما شاء الله على الورع يقول لك إيش الله أعلم، لكنه طيب إذا كنت أنت لا تدري وجبريل لا يدري والرسول لا يدري لماذا تقول الظاهر غير مراد؟ ما الذي أدراك مراد ولا غير مراد؟ يقول لا هذا لأنه تسيم لا يليق بالله. إذن في شيء مفهوم، يعني في أشياء أنت تفهمها بعض الشيء، يعني بعض تجيز مثلا بعض المعاني تمنعها، إذا فهمت شيئا نوع من الإيش من الأشياء. طيب إذا قال لك بعضهم السلف مفوضة، وهذا الذي سيقول لك أي أشعري إذا تنازعت مثلا فقلت هذا مذهب السلف، يقول لك لا هذا مذهبكم أنتم أيها التيميون الوهابيون المجسم، وأما السلف فليس هذا مذهب بل مذهبهم التفويض، فيأتي لك ببعض الكلمات مثلا أمروها كما جاءت، أنت ما أمرت فقلت تقول لي حقيقة وبالذات، أمروها كما جاءت استوى استوى مثلا خلاص، فما الجواب؟ طيب هذا جواب جيد، هذا متشابه يرد إلى المحكم، يعني عندنا نصوص عن السلف محكمة في إثبات بعض الصفات، لكنك قد لا تجد في كل صفة صفة، لكننا بجنس إيش هذا يثبت هذا وهذا يثبت هذا وهذا، لأن السلف ليس مثلنا يمسك إيش صفات واحدة واحدة أو الفقه مسألة مسألة، ولذلك مثلا لن تجد كتاب لعطاء في الفقه من أوله إلى آخره أو كتاب في السلوك من أوله إلى آخره، وإنما يأتي عنهم ما تيسر من كلامهم لأنه ينقل بالإسناد، تكلم في هذه المسألة في الفقه تنقل في هذه في الأدب تنقل، في هذه في الاعتقاد تنقل وكذا. فإذا إذا نظرنا إلى المجموع سنجد أن طريقتهم العامة هي الإيش؟ الإثبات وليس الإيش؟ التفويض. طيب، وأيضا يعني مثلا هذه من أمروها كما جاءت، لا يتجاوز القرآن الحديث وكذا، هذه الأشياء الألفاظ كلها التي بهذا المعنى، هل هي جاءت ألفاظ فقط ولا ألفاظ معاني؟ من الذي قال لك أنه أمروها كما جاءت معناه إيش؟ اللفظ فقط. من الذي قال لا يتجاوز القرآن الحديث؟ صح، ما لا يتجاوز القرآن. ولهذا تجد السلف فسروا القرآن آية آية، ولما جاءوا لهذه إما أنهم أثبتوها بمعاني تؤكد معناها الحقيقي مثل استوى، فسروها بإيش؟ بعلى وبصعد. وأنت هذا كله لا تقول به، تقول للسلف مفوضة على وارتفع وصعد، وأنت لا تقول لا بهذا ولا بهذا ولا بهذا. الشيء الثاني، بعض الآيات يتركونها لا يتعرضون ليش؟ لا، لو كان أنت تقول أن هذا من أوجب الواجبات وأن من لم يعتقده فهو مثل عابد الأوثان الذي لم ينفي هذه الصفات عن ظاهرها فهو كافر مجسم مثل عابد الصنم. طيب لو كان هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم أولا ثم الصحابة ثم التابعون ثم من بعدهم، لكان من أهم المهمات عندهم أن يبينوا للناس إيش؟ أن هذا إيش؟ غير مراد. هل يجلس يفسر لنا مثلا أو كواعب أترابة يقول كواعب معناه نواهد، يفسر هذا ولا يفسر لنا الأسماء والصفات الذي تقول أنت أن من لم يعرفها على ما هي عليه فهو كافر؟ هل يعقل هذا؟ يتركون الشيء الواضح، يفسرون الواضح ويتركون الذي لا بد وواجب، ومن تركه فهو كافر وهو عابد الأوثان. طيب وين ابن عباس؟ مجاهد يقول عرضت عليه القرآن من أوله إلى آخره ثلاث عرضات. وين؟ وين هذه الآثار؟ وين مجاهد؟ مجاهد يقول لك على. ولهذا أنت يلزم من كلامك أنه حتى إيش هؤلاء التابعون نفسهم مجسمة وكفار، لكنك لا تلتزم هذا. إذن هذا رد عليه. فهي أمروها كما جاءت، هي جاءت ألفاظ معاني، لم تأتي ألفاظ من غير إيش؟ من غير معاني. ولهذا يقولون بلا بلا إيش؟ بلا كيف. هل نفي الكيفية فرع عن إثبات المعنى؟ نفي الكيفية إيش؟ فرع عن إثبات المعنى. أنا لا أقول بلا كيف إلا إذا كان المعنى إيش؟ معروفا. وإلا إيش الفائدة أقول بلا كيف؟ إذا كان المعنى من أصله ما معروف، إيش كيف وما كيف؟ فهم؟ يعني أنت مثلا تقول والله فلان هذا متزوج لكن لا ولد له، هذه معقولة. أما عزابي تقول والله غريب إنه فلان ده ما عنده ولد، هو أصلا واضح وجود الولد فرع عن إيش؟ أنا زواج في الناس المستقيمين يعني الطبيعيين الصالحين، ليس مثل الغرب الآن كل واحد عنده دستة ما معروفة وين، كل واحد في بلد. لا، لكن المقصود أنك لا يمكن أن تقول بلا ولد، لا يحسن هذا أصلا الكلام إلا إذا كان إيش أصلا الموضوع إيش حاصل. فنفي الأخص يشعر بإيش؟ بإثبات الأعم. هذه قاعدة منطقية معروفة عند الجميع، أي شيء تنفي الخاص مثلا تقول لا يحيطون به رؤية وهم لا يرونه، هل يصلح؟ أو ما أصلا لا يرونه تقول لي لا يحيطون به رؤية، لا يحيطون هذا تفصيل، أنت لا تنفيه إلا إذا كان الأصل إيش حاصل. أو تقول مثلا فلان هذا ليس له باب بيت وهو ما عنده بيت أصلا، هل يصلح؟ يعني هل في عاقل يقول لا إيش هذا والله ما عنده باب وهو أصلا ما عنده بيت؟ فبالتالي نفي الأخص يشبر بإيش؟ ما عنده باب معناه إيش؟ معناه عنده بيت لكن لسه ما خدت فيه باب، دي منطقية. أما ما في بيت أصلا تقولي ما في باب، هذا ما يصح. فهذا مثال هذا. لما يقولون بلا كيف معناه المعنى معروف لكن إيش؟ ولهذا جاء النص القاطع الذي صار كالدستور لأهل السنة عن الإمام مالك، ويا حزن المالكية المعطلة. ولا ماذا قال لما سئل كيف استوى؟ هذا نص. هذا له إيش كيف هذا استوى؟ هذا الله أعلم، ألف سين تاء واو ألف، الله أعلم ما هو الم... لا، قال إيش؟ استواء معلوم. الاستواء إيش؟ معلوم. والإيش؟ والكيف مجهول. شوف فرق بين المعنى والإيش والكيف. والسؤال عنه إيش؟ بدعة. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أمرك إلا مبتدع وأمر بإخراجه، هذا دستور. كذلك إيش؟ كل شيء من الصفات، الرحمة معلومة، والكيف إيش؟ مجهول، والإيمان بها واجب، والحكمة، وكل الصفات على هذا لا نفرق بين صفة وصفة. فهذا هو طبعا هم يقولون الاستواء معلوم، أي معلوم طبعا لازم يتعود على إيش التحريف. فإذا كان حرف القرآن ما يحرف كلام الإمام مالك، قال إمام مالك قصده الاستواء معلوم أي ومعلوم وروده في كتاب الله. هو الرجل أصلا قال له يا أبا عبد الله إيش الرحمن على العرش هو محتاج يقول له معلوم في كتاب الله. وأصلا سألوا عن إيش؟ سألوا عن الآية، قال له إيش؟ الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ استعظم الإمام مالك هذا السؤال وأجاب بهذا الجواب، كيف تقول لي معلوم في وروده في كتاب الله؟ ما معلوم، هو أصلا يعلم هذا الشيء، وهذا تحريف، من أين لك هذا؟ وكما قلنا نفيه للكيف فرع عن إيش؟ عن فهم المعنى العام، فبالتالي هذا كله لا عزاء لهم. ولهذا أصل أهل السنة قاعدتين مهمتين نختم بهما الكلام عن القواعد في الصفات. ما هما؟ الكلام في الصفات فرع عن الكلام إيش؟ في الذات. فكما أن الذات تعلم لكن لا تعلم كيفيتها، كذلك الصفات إيش؟ تثبت الذات لكن لا تعرف كيفيتها. كل المسلمين متفقون على أن الله جل له ذات، كيف ذاته؟ الله أعلم. إذن يمكن إثبات الشيء من غير معرفة كيفيته أو لا؟ يمكن، ولله المثل الأعلى، مثل مثال السيارة السابقة. أنت الآن عرفت أن عندي سيارة، ما تعرف لا لونها ولا شكلها ولا موديلها ولا أبوابها، يمكن تكون فيها بابين من السيارات الحديثة أو أربعة أبواب، الله أعلم، لكنها سيارة، أنت تعرف معنى هذا الكلام. فهو إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية، بس نثبت وجودها، أما الكيفية الله أعلم. الله عز وجل أخبرنا بوجود الصفات ولم يخبرنا بإيش؟ كيفيتها. فنتوقف عندما هذا معنى لا يتجاوز القرآن والحديث، هذا هو معنى، ليس معنى أنه معنى لفظ فقط، لا، معنى أننا لا نزيد ولا ننقص، خلاص هكذا ورد، لا نفسره تفسير الجهمية. وبعض السلف يقولون ولا تفسير، والتفسير هنا مقصود به تفسير إيش؟ الجهمية، لأن الجهمية كانوا يألفون كتب ويقول إيش؟ تفسير الأسماء والصفات، فيقولون مثلا استوى معناه استولى وكذا، فيقول هم ينكرون هذا. والدليل على هذا أنهم أثبتوا الإيش؟ نفس الذي يقول هذا الكلام تجده إيش؟ يثبت ولهذا الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فأنت إذا عرفت الذات تعرف كيفية اتصافها بإيش؟ مثل ذوات المخلوقين. وأما ذات الخالق معرفة كيفية صفاته تابعة لمعرفة كيفية ذاته. فكما أنت أيها المبتدع تقر بالذات مهما كنت، حتى لو كنت جهميا أو معتزليا أو متكلما من الأشاعرة أو الماتريدية أو غيره، تقر أن له ذاتا ولا إيش، ونختلف في الصفات، إذن يمكن أن تثبت الشيء مع عدم علمك كيفيته. كما وضربنا إيش، الشيخ ضرب مثالين ابن تيمية في التدمرية، الروح والجنة. الروح نعلمها في الإجمال، لكن إيش تفصيل؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من إيش؟ من أمر رب، مع أنها جاءت النص جاء النص بأنها تصعد وتنزل ويتبعها البصر وكذا وتقبض، لكن الله أعلم بكيفيتها. فإذا كانت روحك التي بين جنبيك تعلمها وتثبتها إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكيف بخالقها؟ كان هذه الروح التي بين جنبيك لا تعلم كيفيتها بالضبط، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر رب. وكذلك نعيم الجنة، المثال الثاني، نعيم الجنة كما قدم، فأنت تعلمه وتؤمن به وتعرف معناه، ولكنك تنفي إيش؟ معرفتك بكيفيته. فهذا مثل ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة. والقاعدة الثانية، الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعضها الآخر، كلام في بعض الصفات كالكلام في بعضها الآخر. وهذا يرد به على من يفرق بين بعض الصفات وبعض، مثل بعض المتكلمين يثبتون سبعة وينفون الباقي. طيب أنت تقول السمع البصر الكذا، المعتزلة سيقول لك إيش؟ سمع، أعوذ بالله. ولهذا المعتزلة عندهم كل هؤلاء مجسم، حتى الأشاعرة وحتى كلهم مجسمة. لماذا؟ لأنهم يثبتون بعض الصفات. أي إنسان عندهم يثبت صفة من أي صفة من الصفات فهو إيش؟ مشبه. فأنت يا أشعري ستكون معنا الآن في خندق واحد، ماذا ستجيب؟ يقول لك بصر، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. بصر معناها حدقة وشحم ونور ينعكس، ماذا سيقول؟ ما كان جوابك عليه كان جوابنا عليه، في إيش؟ في الرحمة، في كذا، في الاستواء، ما مارق مننا نهائي، بس ورينا الفرق شنو. هتقول لي لا لا لا، ساق وجه هذا يقتضي التجسيم. طيب والمعتزل حيقول لك لا لا لا، البصر هذا يقتضي التجسيم، لا يمكن، ما في طريق، لياقة شديدة، ما كان جواب. أه لا، الضابط شنو بتاع يقتضي التجسيم، وكل يدعي وصلا إيش بليلة، وليلة لا تقر لهم بذا. انت لا من كده، انت قعد مع المعتزل يتفاهموا لحد بالليل وبعدين ورونا وصلتوا لشنو. نحن بس نفسك، لانك ما حتقدر تتحلى منه الا حليتنا من نفسك، والا حتستتناقض. ولهذا المثبت الذين يثبتون بعض الصفات دون بعض عندهم تناقض. لهذا قال العلماء دي الفحول التعطيل، المعتزلة والجهمية فح مشى طوالي أثبت ونفى الجميع، مع أن الجهمية ينفون الأسماء والصفات وأما المعتزلة يثبتون الأسماء، وهذا أيضا تناقض منه. الله سميع، أعوذ بالله، الجهمي قال للمعتزل نفس الكلام، سميع استغفر الله، مع المعتزل يقول لا سميع بلا سمع، استغفر الله، لا لا سميع ما يسمع. لو قلت له النص نحن ما من زمان قلنا ذلك الكلام ده ما صدقتنا، لو قلت له العقل برضو نحن معك ما في مشكلة. وهو هو أصلا ما نفى هذا الكلام إلا لأنه زعم إيش أن العقل يدل على نفيه. فإذا هذا كله تناقضات، ولهذا قلنا لكم عقيدة أهل السنة اللي تجمع العقل والنقل والفطرة وكله ومرتاح الحمد لله، هذه نعمة عظيمة لا يعرفها إلا من ضل عن سواء السبيل ثم هدي. ثم ذكر هذا هو المبحث، الآن لخصنا أكثر ما نريد أن نذكره عن الأسماء والصفات، كل ما سيأتي منبني على ليش على ما كثير مما تقدم. فقال مثلا ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، الله عز وجل هو الأول والآخر، الله عز وجل موصوف بالوجود، وهذا الوجود لا أول له ولا آخر، وهذه صفة اختص الله بها، فلا أول إلا الله، الأول على الحقيقة هو الله والآخر على الحقيقة هو الله. فإن قال قائل الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان كما سيأتي معنا، طيب هل هذا ينافي آخرية الله؟ لماذا؟ ها؟ مخلوقة لكن مستمرة، أحسنت، لأن بقاءهما بإبقاء الله لهم، فليس من بقاؤه من ذاته كمن بقاؤه من إيش؟ من غيره. ولو شاء الله عز وجل هو الذي أوجد وأمد، لو ما أمدهما بالوجود لفنيته، فليس لهما وجود من ذاتهما، وإنما هو بإيش؟ بإمداد الله لهما. فالله عز وجل هو الآخر وحده. وقوله لأوليتي وآخريتي أفضل من قول الطحاوي قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لأن الله عز وجل لم يرد تسميته بالقديم، ورد وسلطانه القديم في بعض الأحاديث التي حسنها بعض أهل العلم كوصف، أما كاسم لله عز وجل مثلا أنه قديم أو كذا هو من باب الإخبار يعني قد يوجد، لكن التعبير بما ورد في النص أولى، ولأن الأول صريح في أنه لم يتقدمه إيش شيء، أما القديم فالقدم نسبي، ممكن هذا قديم وهذا أقدم منه وذاك أقدم، وأما الأول فهو إيش. ولهذا جاء في الحديث أحسن تفسير هو ما ورد عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث أبي هريرة ضمن دعاء، قال إيش؟ أنت الأول وليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الإيش الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال أهل العلم كما قال عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال أهل العلم اسمان للإحاطة الزمانية واسمان للإحاطة المكانية، زمانية هو الأول والإيش والآخر، والمكانية الظاهر والباطن، معناه لا أقرب إليك من الله ولا أعلى من الله عز وجل، فهو إيش قريب في علوه وعلي في قربه سبحانه وتعالى. هل يوصف الله عز وجل بالدنو؟ نعم. طيب ما الدليل؟ قال ابن تيمية ده ما دليل. أحسنت، في عشي ما ورد من دنوه يوم إيش عشية عرف يدنو ثم يباهي يقول ما أراد هؤلاء، هذا في مسلم. طيب ليس لأوليته ابتداء وليس لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنها صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. لا يبلغ كنها يعني لا يصل، لا يبلغ أي لا يصل كنها أي حقيقة، أي لا يصل إلى حقيقة صفته الواصفون مهما وصفوا، لا يستطيع أحد أن يصل إلى حقائق معاني صفات الله عز وجل على التمام والكمال، لا يصل، أصل المعنى واضح، لكن كنها حقيقة الصفة وهي كيفيتها لا نستطيع الإيش الوصول إليها، ولهذا ولا يحيطون به إيش علما، ولا يحيط بأمره المتفكرون. أمر الله عز وجل نوعان، ما هما؟ شرعي وإيش؟ وكوني، كوني القدري والشرع الديني. التفكر في الأمر الشرع الديني مطلوب، والتفكر في آيات الله أيضا الكونية كما سيذكر هو مطلوب، لكن الإحاطة، لاحظ كلمة الإحاطة، وقال إيش؟ ما قال ما يتفكرون، قال لا يحيط بأمره ليش المتفكر. الإحاطة بحكم الله سواء في شرعه أو في قدر، إحاطة كاملة لا يمكن لأحد أن يبلغ، لأن العقل البشري لا يستطيع الوصول إلى جميع إيش حكم الله. قد يطلعون من ذلك على بعض الحكم، والله عز وجل نص في القرآن على كثير من الحكم التي تنشط بها النفوس ويستدلون بها على ما وراءها مما جهلوا. ولذلك الأصل في المؤمنين أنهم يقولون إيش؟ بما أمر ربنا، ولا يقولون لما أمر ربنا، يقولون بما ولا يقولون لما، إلا من باب إيش؟ زيادة العلم والطمأنينة، إذا حصل حصل وإذا ما حصل فنفس التسليم لأمر الله ورسوله هو الحكمة العظمى. لو واحد قال ليه الظهر أربعة؟ ليه ما كان ثلاثة مثلا، ولا المغرب كان أربعة، ولا الله أعلم، هكذا أمرنا الله عز وجل نعبد كما أمر. نفس امتثال أمر الله ورسوله التي لا نفهمها، بل الانقياد الحقيقي إنما يظهر في هذا الإيش الجانب. أما الأشياء التي تعرف أنت فائدتها فربما تتبعها لهذه الفائدة التي، يعني تقول إيش والله الصوم لأنه يعني ينظف المعدة، هذه أشياء تابعة ليست هي الأصل. الأصل لأن الله عز وجل أمر به ورسوله، هذا هو الأصل، عبادة. فلا يلزم أن يطلع الناس على جميع حكم، ولا يمكن أصلا أن يطلع على جميع حكم الله. هي لها حكمة، ليس معناها أنها ليس لها حكمة، لكن نحن لا نستطيع أن نصل، لأن العقل البشري عقل إيش محدود. هل عقل الله، هل عقل البشر يستطيع أن يصل إلى كل ما وصل إليه علم الله عز وجل وحكمته؟ لا يستطيع. وأنا أضرب لك مثالا لن تنساه إن شاء الله. مثلا إذا عندك طفل صغير، طفل يريد مثلا حلوى، فأكل قطعتين ثلاث، ثم رفعت أنت منه ليش الحلوى، وهو غاضب يعني وبكى وضرب نفسه بالأرض وقل أبي هذا ظالم وإيش يضره إذا تركني أكل الحلوى، لماذا هو يفعل هذا الكلام؟ لأنه لا يعرف إيش، لا يعرف السبب، لا يعرف الحكمة من وراء إيش أخذك له. ولهذا يظن أنك تريد مثلا أن تعذبه فقط، أو تريد أن تضايقه، أو تريد، طيب هذا مثال كل أحد يعرف حتى الملحد. طيب هل الفرق بين عقل طفلك وعقلك أعظم، أو الفرق بين العلم الإلهي والعقل البشري، أيهما أعظم؟ أنت بتعتبر دي حاجة طبيعية، ده ما شافي أصلا ما حيفهم أنا بعمل كده ليه، خليه يضرب راسه بالحيط ولا يسوي أي حاجة، أنا ما حديه لأنه ما لازم يفهم، صح؟ مش بتقول ما لازم يفهم؟ في أشياء ما ممكن تشرحها للطفل، ممكن هذه تقول مثلا الله يتضر بأسنانك، لكن هناك أشياء كبيرة على سنه لا يفهمها وأنت تفعلها لأنه هو الصواب، وأنت مصيب في هذا وإن كان هو لا يفهم هذا الإيش. هذا طفل مخلوق مع مخلوق، الفرق بينهما لا علاقة له بإيش، بالفرق بين العقل الإيش البشري والعلم الإلهي والحكمة الإلهية. ومع ذلك للأسف كثير من الناس يظن أنه إذا لم يفهم الشيء هو فهو إيش باطل، وأنه لا يمكن أن يكون، فيقول لك إما أن أعرف الحكمة وإما أنا لا أقبل هذا، الله قال ولا ما قال، هؤلاء مثل هؤلاء بعض الذين يعني يكفرون بالإيش بالشرع صراحة. يقول لك كيف يعني تقول لي كلام زي ده، كلام لازم تبرره ليه، إذا ما بررته ليه ما بقبله عنك، تقبل منه من منه يعني؟ إذا كان إنسان يقول مثل هذا الكلام يعني يقصد أنه حتى لو أمر الله بي أنا لا، هذا ليس بمسلم، حتى فيما أطاع فيه إنما هو أطاع فيه لأنه إيش يرى أنه مناسب، وإذا ما رأيته أنا مناسب فهو مردود، وهذا مسلك إيش كفري. فلا بد الإنسان يعرف أنه إيش محدود، إذا ما عرف أنه محدود فهذا استكبار، وهذا إيش رضيع لبني إبليس. ماذا قال إبليس؟ أنا خير منك، كيف تقول لي أسجد له؟ لم أكن لأسجد لبشر إيش خلقته من، أنا نار كيف تأمرني أسجد لهذا؟ هذا إبليس. إذا رأيت رجل يقول كيف يأمرنا الله بهذا وهذا لا يناسب، وهذا مثلا يقول لماذا الله هذا له أمثلة كثيرة الآن للأسف، يعني لماذا يعطي الله عز وجل الذكر بل بعضهم يتجرأ يقول هذا ظلم، هذا لا شك أنه إيش كافر. وبعضهم مثلا إيش يعترض على أي شيء شرعه الله عز وجل، كل ما يريد مثلا يقول إيش، كيف الله يأمر بقطع يد السارق، هذه وحشية، كيف يأمر، هو يعتقد أن الذي يراه هو مناسبا بعقله المسلوخ، ونفس هذا الشيء لو فعله رجل غربي لدافع عنه واستمات فيه وقال لا والله هم عندهم حق لأنهم ينظرون إلى كذا، نفس الفعل لفعله طرفان، وهذا من النفاق والعياذ بالله. فإذا لا بد الإنسان يعرف أنه محدود، لا يبلغ كنها صفته ولا يحيط بأمر، لكن هل يعقلونه ويتفكرون فيه ويدركون ما يسر الله عز وجل من الحكم؟ نعم، لكن لا يحيطون بإيش بحكمه فيه. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية أو ماهية ذاته. يعتبرون بآياته، الآيات نوعان، شرعية وإيش وكونية، والكونية نوعان إيش، أفقية ونفسية، كما قال الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. لخلق السماوات والأرض هذه إيش أفقية، أكبر من إيش من خلق. إذن آيات الأفقية أعظم من الآيات الإيش النفسية، وفي أنفسكم أفلا إيش تبصرون. إذن الآيات في آيات في النفس، في آيات في الإيش في الآفاق، كل آيات كونية. وأما الآيات الشرعية التي أنزلها الله عز وجل على إيش أوحاها الله عز وجل إلى رسله، فالنوعان من الآيات يتفكر فيهما المتفكرون، أو لم يتفكروا، هذا إنكار. فكر في إيش، في آيات الله عز وجل، فلا يتدبرون القرآن، ولهذا إيش إن في ذلك لآيات لقوم إيش تفكرون يعقلون. فهذا مطلوب، ويتوصل به الإنسان إلى عظمة الله سبحانه وتعالى في أمره الديني وأمره الإيش وأمره الكوني. ولا يتفكرون في ماهية ذات، ماهية ومائية مأخذ من كلمة ماء، وما هذه يسأل بها عن الحقيقة. مثلا يقول لك واحد مثلا أكلت الكافيار، فتقول له ما الكافيار، إيش معنى ما الكافيار، أنت تعرف الآن أنه طعام، لأنه قال يأكل يعني، لم يقل إيش يركب أو لكن تقول ما الكافيار، هذا سؤال عن إيش، عن الحقيقة. ولهذا قال فرعون وما رب، ما قال من، قال وما رب العالمين. إذن ما يسأل بها عن الإيش، عن الحقيقة، ولذلك أخذوا منها مصدر، والكافيار هو بيض السمك يعني مناسب، لكن إيش أنه قال مائية ومأخوذة من ماء، مثل ما تقول إيش مثلا هذه التي يسموها بالمصادر الصناعية، مثل العبودية، الحرية، اللصوصية، وإذا أخذتها من حرف فإنك تقول إيش ما، إما ما هي مأخوذة من ما هو، أو مائية مأخوذة من ما، لكن ما عشان حرفان نضاعفه فتتولد منه همزة، فنقول إيش مائية، وليس مائية من الماء الذي يشرب، لا، وإنما من الإيش من ما، يعني مأخوذة من الحقيقة. يعني لا يتفكرون في حقيقة ذاته، لأنه لا يعلم كيف الله إلا الله سبحانه وتعالى، لا تدرك حقيقة ذاته كما لا تدرك حقيقة أيضا صفاته، لأن العلم بالصفات فرع عن الإيش العلم بالذات، كما أن الصفة الذات تعلم ولا تعلم حقيقتها، فكذلك إيش وكيفيتها، فكذلك الصفات تعلم وتثبت، لكن لا، إذا قال ولا يحيطون بعلمه، ولم يقل لا يعلمونه أصلا، وإنما إيش لا يحيطون، وقلنا نفي الأخص يشعر بإيش ثبوت الأعم، مثل قول إيش لا تدركه الإيش الأبصار على أحد القولين في تفسير الآية. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذا ما أخذ من آية الكرسي إلى آخره، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يحيطون بشيء من علمه، أي قال المفسرون أي من معلوماته، من معلومه، يعني ما علمه الله عز وجل الخلق لا يعلمون إلا بعضه، وإلا علم الله واسع يعلم أشياء كثير لا نعلمها نحن، ومع ذلك لا يحيطون من هذا القليل بشيء إلا بما أذن الله عز وجل وشاء أن يعلموا. هذا قول. القول الآخر لا يحيطون بشيء من علمه، قال بعض المفسرين يحتمل أن يقصد بها علم ذاته وصفاته، يعني العلم به هو، لا العلم بالله وبأسماء وصفاته، لا يعلمون منه شيئا إلا ما إيش ما أذن الله به. فنحن لا نستطيع أن نحيط بجميع أسماء الله ولا صفاته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة إن الله عز وجل يفتح عليه بمحامد لا يحسنها الآن. أعلم الخلق به والنبي صلى الله عليه وسلم، أعلم البشر، ومع ذلك يفتح عليه يوم القيامة بمحامد لا يحسنها في الدنيا. إذا محامد الله لا نهاية لها، لأن صفات كثيرة أسماءه سبحانه وتعالى كثيرة لا نحيط بها وبعظمته. فمن الأسماء والصفات ما نعلم، ومنها ما لا نعلم، إنما نحن نعلم على قدر ما أوحى الله عز وجل إلى رسله، ما كل يعلم. احتملت أودية إيش بقدرها، احتملت أودية بقدره، كل إنسان يحمل من العلم ما يسره الله عز وجل له. ولهذا قال في الحديث الذي ورد في المسند: أسألك بكل اسم هو لك سميت به إيش نفسك، أو إيش، أو أنزلته في كتابه، أو علمت واحدا من الخلق، أو استأثرت به في علم الغيب. إذا في اسماء، وكل اسم يدل على إيش، على صفة. إذا في أسماء وصفات ما نعلمها، ما نعلمها. لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي غير العرش، قال العلماء، وقد ورد عن ابن عباس صح عنه أن الكرسي هو موضع القدمين، وصح عن غيره أيضا. وجاء في الحديث الذي بعض أهل العلم يحسنه ويرى أنه ثابت، أن السماوات والأرض، أن السماوات والأرض في الكرسي كحلقة ألقيت فيه في فلا، وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك. فإذا هذا في نوع مغايرة بين الإيش، بين الكرسي وبين العرش. قال يعني ابن عباس: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. وقد ورد عن بعضهم تفسير الكرسي بالعلم، وقد جاء هذا عن ابن عباس، وأهل العلم بعضهم ضعفه وقال هذا لا يثبت عن ابن عباس، وإنما الثابت الإيش الأول. وأظن أن تفسيره بموضع القدمين ورد عن غير ابن عباس أيضا من السلف. وأما تفسيره بالعلم فالأصل أنه فيه ضعف، لأنه إيش فيه تكرار، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال قبل: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. إذن الكلام عن العلم تقدم، فيقول مرة أخرى: وسع علمه السماوات والأرض، ما خلاص تقدم هذا. فإذن الكرسي الظاهر من السياق أنه غيره، وقد جاء كما قلنا صح عن ابن عباس أنه قال، أو ثبت عنه أنه قال موضع القدمين. وإن كان كلمة هي أصلا الكرس بمعنى الجمع، ومنه كراسة لأنها تجمع، ولهذا يطلق على العلماء الكراسي لجمعهم الإيش، فهو له وجه يعني لغوي صحيح. لكن على كل الأحاديث، حتى لو بغض الآية هذه جاء تفسيرها عن ابن عباس، وأيضا الأحاديث جاءت بإثبات الإيش الكرسي. ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يشق عليه حفظهما، بل حفظهما عليه يسير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهو العلي العظيم، العلي بجميع أنواع الإيش العلو، بجميع أنواع العلو، وهي ثلاثة، ما هي؟ علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر. فعلو القدر إيش معناه؟ معناه مثلا تقول هذا الشيء عالي، يعني أن له قدرا رفيعا. وعلو القهر على غير معناه غلبه وقهره، فالله عز وجل أيضا عالم بهذا. وعلو الذات الذي لا يثبت إلا أتباع السلف مع تواتر الأحاديث بل والنصوص، بل قال بعض علماء كابن القيم: أحد أدلته تبلغ أكثر من 1000 دليل، وتوارد الرسل على إثباته، ومع ذلك بسبب الشبهات التي دخلت على كثير من الناس وتأولوه ونفوه، وإلا فهو ثابت في الكتاب والسنة وإجماع السلف، بل وإجماع الرسل. ابن القيم ذكر في النونية أنه قال: أجمع عليه رسل الله عز وجل أجمعين، حكى إجماعهم حبر الأمة الحراني، من هو؟ ابن تيمية، ولا تقل ابن تيمية. وأيضا إيش ابن القيم كذلك قال: ونحن أيضا نحكي. وإذا فتحت هذه الكتب على أننا لا نعرف ما هو محرف من غيره، لكنه موجود كثرة. الآن النصارى يقولون إيش، زعموا طبعا قول باطل، يقولون المسيح لما صلب دفن 3 أيام، ثم إيش خرج وجلس عن يمين الرب، صعد إلى السماء، هذا معناه أنهم يقرون بالعلماء. أن بعض يعني أحبارهم وصاروا أيضا يتأولون مثل جماعتنا، يتأولون الإيش الصفات التي وردت، وإلا هي ظاهرة وموجودة. سمون هذا عيد القيامة، تسمعون شيء اسمه عيد القيامة، هتقول لك القيامة عند عيد جاءت 210، لا ما مقصود بها القيامة يوم القيامة لا. طيب قال بما جاء بما شاء وسع كرسيه السماوات وهو العلي العظيم. عظمته أسماء الله عز وجل بعضها يثبت بعض الكمالات التفصيلية وبعضها يثبت إيش كمالات عامة مجملة يدخل فيها كثير من الكمالات، مثل هذا الاسم العظيم يدخل فيه إيش كثير من أنواع الإيش العظمة، ومثل المجيد مثلا يشتمل على كثير إثبات كثير من صفات العظمة، لأن العظيم يكون عظيم لاجتماع هذه الصفات الإيش العظيمة فيه. العالم وفي نسخة العليم، وهذا قالوا أولى لأنه هو الذي ورد مطلقا غير مقيد، وأما عالم فغالب أن يرد إيش مقيد بإيش عالم الغيب مثلا كذا. الخبير يعني معناه هذا وصف له بصفة العلم الشامل لكل شيء. الخبير والخبرة قريبة من العلم لكنها تختص بعلم الأمور الدقيقة. فأسماء الله عز وجل وصفاته بعضها هناك اشتراك في المعنى العام لكن بعضها يزيد على إيش على بعض، ولهذا قد كثيرا ما يقترن اسم الخبير باسم العليم من جهة، وباسم إيش ما الاسم الذي كثر اقترانه أيضا باسم الخبير؟ اللطيف، لأن اللطف أيضا فيه إيش أشياء خفيفة خفية ودقيقة وكذا، فيناسب الإيش دقة العلم أيضا. فقال أهل العلم إذا اقترن الاسمان الكريمان من أسماء الله عز وجل الحسنى فالاسم الأول فيه كمال والاسم الثاني فيه كمال، واقترانهما يزيدهما كمالا فوق كمالهما. مثلا عندنا من الأسماء التي اقترنت كثيرا العزيز الحكيم مثلا، فالعزة كمال والحكمة كمال، واقتران العزة بالحكمة يولد كمالا ثالثا غير الكمال كمالين السابقين. بيان ذلك أن الإنسان أحيانا يكون عزيزا لكنه إيش بلا حكمة، فيكون عزيزا بحيث يبطش بالناس ويعتدي عليهم وكذا، عزة غير منضبطة، لكن عزة الله مقرونة بإيش حكمة. وبعض الناس يكون حكيما لكنه يكون عاجزا وضعيفا، ولذلك أصلا ما يستطيع أن إيش يفعل شيئا، ولكن حكمة الله مقترنة بإيش بعزة بعزة. فالعزة كمال القدرة والحكمة كمال العلم، فقدرة إيش في أكمل درجاتها مقترنة بالعلم في أكمل إيش درجاته، فهناك كمال ثالث، العزة مقرونة بحكمة والحكمة بعزة وعزة. وكذلك عزيز الرحيم مثلا رحمته لا ليست ضعفا مثل رحمة بعض الناس، بل هي رحمة مقرونة بإيش بعزة، وعزة مقرونة بإيش برحمة، ليس مثل العزة التي تصل إلى درجة القسوة وكذا لا. وهكذا المدبر، المدبر ليس اسما لم يعني حسب ما نعلم ليس اسما من أسماء الله عز وجل لكنه وصف من أوصافه، يدبر الإيش الأمر، يدبر الأمر، إذن وصف الله نفسه بالتدبير. وأما كونه اسما الله أعلم، لأننا عندنا قاعدة وهي إيش باب الصفات أوسع من باب الإيش الأسماء، وباب الأخبار أوسع من باب الإيش الأخبار أو الإخبار، تخبر عن الله عز وجل بشيء معناه صحيح ما في مشكلة ولا يلزم أن يكون توقيفيا، أما الأسماء والصفات فهي إيش توقيفية توقيفي. أما إذا أخبرت عن الله عز وجل بشيء معناه صحيح فقال أهل العلم لا بأس به، لكنه إيش لا يكون صفة، لا تقول من أوصاف الله كذا مثلا أو من أسمائه كذا وتشتق له منه اسما، فإذا جاء النص بصفة لا نشتق منها اسما، مثلا صنع الله لا نقول من أسماء الله إيش الصانع، وكلم الله موسى تكليما هذا سؤال ولا طيب اكتبه تكتبه احسن، شكلك نسيت زوجوه ها قلنا معناه يثقله ويشق عليه. طيب المدبر القدير، القدير اي صفة مبالغة، بعضهم استشكل أن يقال في أسماء الله صفة مبالغة، أنه يعني قال كيف مبالغة الله عز وجل بالغ من كل صفة إيش أعظمها، لكن المقصود بصفة مبالغة أي باصطلاح الصرفيين، وصفة المبالغة عند الصرفيين ليس معناها، في فرق بين المبالغة عند أهل علم البلاغة والمبالغة عند أهل الصرف. البلاغة يقصدون بها إيش؟ أنك تبالغ في شيء وهو غير حاصل. تقول مثلا اتصلت بك 70 مرة، هل اتصل تجد 70 مكالمة؟ هل إذا وجدت 69 تقول له أنت كاذب؟ هذه مبالغة. إيش معنى مبالغة؟ معناها أنه يريد أن اتصلت بك إيش؟ كثيرا، ولا يقصد به تحديد الإيش؟ هل هذه مبالغة عند البلاغيين؟ هكذا يقصدون، يبالغ معناها شيء غير حاصل. وأما الصرفيون فهم لا يقصدون بهذا، وإنما يقولون مثلا فلان، مثلا فلان هذا قتال، إذا كثر منه الإيش؟ القتل، ولا يريدون أن كثرة القتل غير حاصل، هل يريدون هذا؟ لا، وإنما الصيغة هذه تدل على كثرة إيش؟ حصول هذه الصفة وهذا الفعل فقط. فبالتالي لا إشكال في وصف الله في أن يقال مثلا الرحيم صفة مبالغة بمع هذا المعنى، ليس بمعنى مبالغة أنه لم يصل، لا هذا مبالغة فقط، لا، هذه اصطلاح البلاغيين وهي غير مقصودة هنا، إنما مقصود إيش؟ الصفة فعيل هذه من صيغات من صيغ الإيش؟ المبالغة عند علماء الصرف، والمقصود بها كثرة، يعني الذي يفعل مرة واحدة لا يسمى بإيش؟ بهذه الصيغ. إذا قتل إنسان مرة واحدة لا يصح أن تقول له إيش؟ قتال، بس لا بد أن يكون تكرر منه هذا الإيش؟ الأمر كثر منه. ولهذا ينوب عن فاعل في الكثرة هذه الصيغ. فإذا القدير صيغة مبالغة بهذا المعنى للقدرة لاقتدار الله عز وجل، والله عز وجل وصف نفسه بالقدير وبالقادر وبالإيش؟ وسمى نفسه بهذه الأسماء وبالمقتدر، كل هذه أسماء تدل على عظمة قدرة الله، لأن وقدرة الله شاملة لكل شيء، الله عز وجل على والله على كل شيء قدير. والمقصود بالأشياء الأشياء الممكنة، أما الأشياء الممتنعة فهي ليست بشيء أصلا، يعني لا يقال شيء ممتنع. ممتنعات بعضهم قال مثلا يتكلفون ويتنطعون، يقولون على كل شيء قدير إلا على خلق مثل نفسي، هذا لا يصلح. لماذا؟ لأن هذا ليس بشيء، هذا ممتنع. كيف تقول إيش يخلق مثل نفسه؟ هو خالق ومخلوق يعني في نفس الوقت، هذا إيش؟ اجتماع الضدين، وهذا من أمهات المستحيلات عقلا. والمستحيل لا يعتبر شيئا، كلمة شيء لا تصدق على إلا على شيء واجب أو ممكن، أما شيء أما الممتنع فلا يسمى شيئا. فبالتالي إذا قال على كل شيء قدير لا يحتاج أن نستثني منه إيش؟ الممتنعات، لأن الممتنعات ليست بشيء، ليست بشيء. فبالتالي هذا العموم باق على عمومي، الله بكل شيء عليم لا ينازعون فيها، لأن الممتنعات تعلم. الله على كل شيء قدير لا يكون لا لا لا إلا على الممتنعات، لا، الممتنعات لا ليست بشيء ولا تحتاج أن تدخل. وأما المعدومات التي يمكن أن تحصل فهي شيء، إن زلزلة الساعة شيء، هل حصلت؟ ليس بعد، لكنها شيء سيحصل، وبالتالي لا إشكال في أن تسمى شيئا لأنها ممكنة وستقع. أي شيء ممكن فهو شيء، الشيء الأول الممتنع، الأمر الممتنع لا يسمى شيئا. طيب، المدبر القدير السميع البصير، متصف بالسمع، يعم سمعه جميع الأصوات وبصره جميع المرئيات. ولا نقول كما تقول الأشاعرة، شاعر ماذا يقولون؟ يقولون سمعه يعم كل شيء حتى غير الأصوات. يا جماعة كيف غير الأصوات؟ قالوا يسمع هذا العمود. يا جماعة كيف عمود يسمع؟ قالوا لا، الأصوات يتعلق بها السمع هذا في البشر وفي المخلوقين، أما الله سمع مختلف، يسمع كل شيء، يسمع الجمادات، يسمع الذوات. يا جماعة السمع في اللغة، في كل اللغات العالم ليس في اللغة العربية، مختص بإيش؟ ولهذا قالت عائشة لما أنزل الله عز وجل قد سمع الله إيش؟ قولا. حصل لقاك في آية سمع ذات أو سمع شخص أو كذا، سمع نفس الشخص ذاته، هل الذات تسمع؟ الأصوات هي التي إيش؟ تسمع. قالت عائشة سبحان من وسع سمعه ليش؟ الأصوات. هذا اللغة، هذا الناس يفهمون، هذا عقل يقول لك لا لا نقدم العقل، وين العقل؟ لا عقل ولا نقل، ده عقل. يقول لك لا لا مختلف. مختلف يعني شنو يعني مختلف؟ مختلف يعني شنو يعني؟ معناه أنه نأتي بأشياء لم تدل عليها لا عقل ولا نقل ولا لغة، نقول ندخل. طيب واحد بعد شوية يقول لك إيش؟ ولهذا قالوا لهم طيب فرقوا لنا بين السمع والبصر والعلم، أنتم تثبتون 3 من 7، سمع وبصر وعلم، كله يتعلق بكل شيء وكله أشياء من إيش؟ فيها نوع من الانكشاف وكذا، ما الفرق بين السمع والبصر؟ فأشكل عليهم ذلك، ما استطاعوا هم نفسهم في حواشيهم وكذا يقولون الله أعلم يعني هذا شيء يعني مشكل وهذا كذا ويحاول كذا وخلاص. هذا كله نتيجة من فارق الكتاب والسنة وقع في أقبح مما إيش مما فر منه. مثل المشركون يقولون كيف الله عز وجل يبعث بشر ثم يعبدون الحجر؟ الإله جعلوا حجر والرسول استعظم أن يكون بشرا. شوف كيف التناقض. والنصارى ينفون ينزهون القساوس عن الولد وينسبونه لله. وهكذا كل إنسان يفر من شيء فيقع في إيش؟ في أعظم منه. قال العلي الكبير، وسبق الكلام عن العلو، والله عز وجل أكبر من كل شيء ولهذا جاء التكبير. وقد جاء عن ابن عباس وإن كان يعني إسناده تج إلى نظر أنه قال إيش؟ ما السماوات والأرض في كف الرحمن إلا كإيش؟ كالخردلة في كف أحدكم. فالله عز وجل أعظم من كل شيء ومحيط بكل شيء، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه. الله الإمام مالك كما ذكرنا مرارا قال إيش؟ الله في السماء وعلمه في كل مكان. فالأدلة الكثيرة دلت على أنه فوق عرشه. نحن عندنا أمران نفرق بينهما، العلو والاستواء. ما الفرق بينهما؟ أحسنت، هذا الفرق الأول. العلو عام على جميع المخلوقات والاستواء خاص بالإيش؟ واستدل له خاص بالعرش، ولهذا استدل له بعضهم على العرش استوى فقالوا تقديم الجار والمجرور يشعر بالإيش؟ بالحصر. بالحصر، وإن كان قد يعني يكون لغير ذلك مثل مراعاة أواخر الآيات ونحدها. نعم. والفرق الثاني؟ نعم نعم، كنت تريد أن تقول هذا؟ طيب أحسنتما. العلو صفة ذاتية والاستواء إيش؟ صفة فعلية. طيب والثالث؟ طيب عشان تم الفائدة، ماذا يسمى هذا تقسيم؟ يقول العلو ثابت بالعقل والنقل، وأما الإيش؟ الاستواء فهو بالنقل، ولو لم يأتنا النقل ما استطعنا أن نستنبطه بالإيش؟ بالعقل، خلاف العلو. هذا عنده اسم هذا التقسيم، ما اسمه؟ تنقسم الصفات قسمين، ذاتية وفعلية مثل هذا وسنذكره. فالذاتية هي إيش؟ هي الملازمة للذات لا تنفك عنها أزلا ولا أبدا دائما. والفعلية هي المقترنة بالإيش؟ بالمشيئة والحكمة، يفعلها الله عز وجل متى شاء على ما تقتضي حكمته. فالاستواء حصل في وقت معين، ولهذا قال إيش؟ ثم استوى، وثم تدل على إيش؟ الترتيب. إذن هذا الاستواء حصل بعد خلق السماوات والأرض. طيب قبله؟ الله أعلم. قبل خلق السماوات والأرض ما ورد النص، نتوقف. لكن الاستواء هذا حصل بعد إيش؟ بعد خلق السماوات والأرض. هذا الاستواء، لأن الأفعال لها أفراد. طيب ها، وأما التقسيم الآخر نقول تنقسم صفات الله عز وجل إلى إيش؟ إلى عقلية وإيش؟ وخبرية. عقلية إيش معناها؟ يعني يدل عليه العقل، أي مع النقل، ليس العقل استقلالا وحده، لأن الصفات توقيفية كما قلنا، لا يمكن أن نقول بالعقل فقط نستدل على صفة غير واردة. والخبرية هي التي يتوقف إثباتها على الخبر والنقل، لا نستطيع أن نثبتها، لولا أن الخبر جاء بها لسكتنا عنها كما لم تذكر في الإيش في النصوص. فالاستواء من هذا الباب صفة إيش؟ خبرية. وبهذا يمكن أن نصنع جدولا نقول إيش؟ ذاتية إيش؟ ذاتية فعلية ما تجي. ذاتية شنو؟ عقلية. ما معنى ذاتية عقلية؟ معناها ملازمة للذات، وهي إيش؟ يدل عليها النقل والعقل، مثل صفة اللي كنا نتكلم عنه الآن العلو. طيب وذاتية إيش؟ خبرية. ذاتية خبرية مثل إيش؟ أحسنت، مثل اليد مثلا. هذه لولا أن الخبر ورد بها هل كنا سنثبتها؟ لا، ما نستطيع نثبتها بالعقل، الخبر جاء بها فأثبتناها. ومع ذلك هل هي ذاتية أو فعلية؟ ذاتية. إذن هذه ذاتية إيش؟ خبري. طيب وعندنا فعلية إيش؟ ها؟ فعلية ذاتية ما تجي، فعلية إيش؟ ها؟ العقلية. أحسنت. مثل إيش؟ ها؟ النزول. النزول هل كنت نحن نريد شيء يدل به عليه العقل؟ هل النزول كان ستستدل عليه بالعقل لو لم يرد؟ فإذا ننقله إلى القسم الثاني. النزول إيش؟ فعلية إيش؟ خبرية. ومنه أيضا إيش؟ الاستواء. وأما الفعلية الإيش؟ العقلية، فما هي؟ ها؟ الخلق. أحسنت. مثلا أنت ترى المخلوقات حاصلة، الخلق لا يتوقف على إيش؟ مجرد النص. ولهذا يثبته بعض الناس قبل الرسالات، يقولون الله خلق الخلق، صحيح، وهو فعلية، صفة فعلية تحصل مع الإيش؟ بمشيئة الله عز وجل في الوقت الذي يريد الله عز وجل. ولعلنا نرسم الجدول إن شاء الله لاحقا، فيكون عندنا أربع إيش؟ خانات: ذاتية عقلية وذاتية إيش؟ خبرية، وفعلية إيش؟ عقلية وذاتية وفعلية خبرية. طيب هذا قوله وأنه فوق عرشه المجيد. العرش وصف بالمجيد، أين؟ ها، عرش المجيدي ولا المجيد؟ قراءتان، لكن نحن بأيهما نستدل؟ لا لا نعم، الجر حتى تكون وصفا للعرش. لو قلنا ذو العرش المجيد أي الله، وهذه قراءة القراءة التي نقرأ بها، في القراءة الأخرى وهي قراءة سبعية أيضا، ذو العرش المجيدي، فهو وصف للإيش؟ للعرش. وقد وصف الله عز وجل العرش بثلاثة أوصاف في القرآن، ما هي؟ المجد، هذا واحد. ثاني، وين العلو؟ هات. العظمة. أحسنت. عرش عظيم في آيات كثيرة. والكريم، الكرم. أحسنت. والكريم ليس ما بعض الناس يفهم كريم معنى يعطي، يعني ليس، لا ليس دائما كريم بمعنى تقول هذا شخص نسبه كريم يعني شريف مثلا وكذا، أي نعم، ليس معنى كريم دائما معنى يعطي، لا. طيب وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. قوله بذاته هذا إثبات لصفة الإيش؟ العلو الخاص بمعنى الاستواء، وسيذكره. وبمعنى والعرش هو أعلى المخلوقات، فإذا كان فوق العرش فهو فوق جميع الإيش؟ المخلوقات. والفوقية أيضا صفة ثابتة، ما الدليل؟ أهل السنة يتكلمون بالأدلة. ها، فوقية، ها، يد الله فوق أيديهم، هذه يعني نريد أصرح من ذلك. ها، وهو القاهر فوق عباده. طيب وفرعون قال إنا فوقهم قاهرون، هذه تحتمل لأنها مقرونة بالإيش؟ بذكر القهر، لكن قد يستدل بها أهل العلم أيضا، هو القاهر فوق عباد، على اعتبار وهو القاهر وهو فوق عباد، يعني فوق عباد هذا كأنه خبر ثاني وليس هو إيش متعلقا به قاهر. طيب لكن هناك آيات أصرح. ها، أحسنت، هذه من أحسن آيات في الفوقية، وكل الآيات حسن، لكن أقصد من أصرح الآيات عليها، ما هي؟ يخافون ربهم من فوقهم. وخذ سرا عظيم الشان كما أشار ابن القيم في النونية، وهو إيش؟ قال العلماء فوق تحتمل إيش؟ فوق مجردة تحتمل الفوقية في القدر وكذا، وأما من فوقي فلا تحتمل إلا الإيش؟ إلا الفوقية الحقيقية، ليس الفوقية الإيش؟ المجازية، لا تحتمل. لما تقول لا نقول في الفوقية الإيش؟ فوقية القدر والمكانة، لا نقول فلان من فوق فلان، ونقول إيش؟ فلان فوق فلان في العمل، لا نقول من فوقه. ولهذا قوله من فوقهم هذا نص على إيش؟ الفوقية. والملائكة أينهم؟ السماء. والله عز وجل من فوقه، والله من فوقه. ولهذا هذه آية فيها سر في إثبات الفوقية ليست في غيرها. هل تذكرون آية فيها من فوق غير هذه الآية؟ لا أحسب. وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. الذات في الأصل أصلها ذات الشيء، ذات كذا في اللغة العربية إيش معناها؟ صاحبة كذا، وهي تأنيث لكلمة ذو، مثل التأنيث يعني في المعنى لكلمة ذو. فتقول مثلا وفوق كل ذي علم في الآية معناها إيش؟ صاحب علم. وذات علم معناها إيش؟ صاحبة علم. ذات شرف، ذات كذا معناها صاحبة. ثم استعملها المتأخرون، والمتقدمون لم يستعملوها بمعنى مثلا نفس الله عز وجل أو نحدك، ما كان هذا الاستعمال معروف عندهم، ما كان معروف، ولكن المتأخرون استعملوا. وأما قول خباب ماذا قال؟ وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على إيش؟ أوصال شلو ممزعي. فهذا في ذات الإله كانوا يقصدون بها مثلا في سبيل الله وكذا، لا يقصدون في ذات أي الذات التي هي مقابلة للصفات أو كذا، لا يقصدون بها هذا المعنى، لا يقصدون بها هذا المعنى. ولكنه شاع بعد ذلك المتأخرون استعملوها بهذا المعنى. فبذاته هنا معنى إيش؟ بنفسه، يعني أنه علو حقيقي، ليس علوا إيش؟ ليس علو قدر ولا قهر فقط، وهو يريد بهذا الرد على المبتدع. وقول علماء أهل السنة بذاته هذا رد على من قال إيش؟ أنه فوقهم بقهره بعلمه الذي أوله، الذين أولوه، فهو من جنس قولهم القرآن إيش؟ غير مخلوق. هل عندنا نص في أن صريح بهذا اللفظ القرآن غير مخلوق؟ لا، لكن يفهم من النصوص بما أنه كلام الله وصفته وكذا. لماذا قال أهل السنة هذا الكلام؟ ردا على من قال إيش؟ القرآن مخلوق، فقالوا هم القرآن غير مخلوق. بل إن أئمة السنة كانوا يبدعون من يتوقف عن إطلاق هذا اللفظ، يسمونهم بالواقفة، الذي يقول لا والله أنا لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق، يبدعونه، يقولون الواقفة ترسل الجهمية، يعني هذا إيش؟ ذريعة يعني يتحامون بها، يحتمون بها مثلا. فإذا قال الإمام أحمد إذ كانوا ساكتين كان يسعك السكوت، وأما إذ نطق إذ قال فقولوا، فقولوا لا بد أن تقول، ترد على إيش؟ على باطل، لأن هذا شيء قطعي الفهم من الإيش؟ من القرآن، وبالتالي يصرح به وإن لم يرد إيش. فكذلك بذاته بعض العلماء قالوا يعني ما يقال بذاته لأن النص ما جاء بهذا، ولهذا قال بعضهم قالوا له الذات هذا ما ورد. قال طيب الرحمن على العرش استوى، الرحمن هذا ذات ولا صفة؟ ذات ولا صفة؟ قال له ها، فانقطع المناظر، انتهت المناظر بس بهذا السؤال. إذا قال له إذا قلت صفة الرحمن صفة معنى فقد كفرت، وإذا قلت الرحمن ذات فقد أجبت عن نفسه. الرحمن على العرش استوى، الرحمن هذه تدل على ذات ولا ما تدل؟ تدل على ذات، كل هذه الأسماء تدل على ذات الله وعلى اتصافه بالصفة التي إيش. فهذا شيء معروف من النص، وإنما زاده تنصيصا ردا على من أوله. ولهذا المالكية الأشاعرة الآن هذه اللفظة أشكلت عليهم أيما إشكال، منهم من يقول هذه اللفظة مقحمة، ما قالها ابن أبي زيد، كيف ابن أبي زيد يقول كلام المجسم هذا؟ لا، هذا هذه اللفظة مقحمة. طيب ما عندك مشكلة، ابحث في نسخ هذا الكتاب ومخطوطاته في مشارق الأرض ومغاربها، والشراح المتقدمون قاضي عبد الوهاب من سنة 400 وكذا كلهم شرحوا الرسالة، ولا قال أحد مقحمة، وشرحوها على هذا، في أحد وجدت ما شرح وما وجدها، كلها موجودة. هذا من الإفلاس، ولك ده كتبكم يا وهابي. هذه موجودة من زمن إيش؟ القاضي عبد الوهاب شرح عليها وقضاة، حتى منهم من تأولها ومنهم من إيش، لكن ما في أحد قال ما في هذه الكلمة غير موجودة، ومنهم من إيش أولها. قال بذاته ترجع إلى إيش؟ إلى العرش، يعني استوى على العرش نفسيا يعني، ليس على غيره. وإذا أول أحرفوا القرآن كيف ما يحرفوا كلام؟ إيش الفائدة أن نقول على العرش بنفسه؟ والعرش كمان فيه شك يعني أنه بنفسه ولا غير بنفسه؟ هذا كلام ساقط كما هو واضح. وهو في كل مكان بعلمه، الله عز وجل ذكر أنه قال وهو معكم أينما كنتم، وهذا السلف كثير منهم قالوا بعلمه، قالوا اقرأ الآية من أولها وآخرها، ماذا قال؟ هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون إيش؟ بصير. إذن بدأ بالإيش؟ بالعلم قبلها، وختم بعدها بالإيش؟ بالبصر. ها هذه آية، جيب آية المجادلة، ألم ترى أن الله إيش؟ يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم إيش؟ ينبئهم بما عمل يوم القيامة، إن الله كل شيء عليم. ألم ترى أن الله يعلم بكل شيء عليم، يعلم ما يلج، إن الله والله بما تعملون بصر. فدل على إيش؟ على أن المقصود بها العلم. وبعض أهل العلم ودققوا في هذه قالوا هذا من باب يعني دفع كلام المعتزلة، لأنهم كانوا يقولون الله في كل مكان بذاته، فردوا أرد عليهم السلف وقالوا الله في كل مكان بعلمه ليس بذاته، وأما بذاته فهو في إيش؟ فوق العرش، كما الأدلة الكثيرة، كتب كتابا فهو عنده إيش؟ فوق العرش، ثم استوى على العرش، وما نحو 7 آيات في القرآن، أدلة كثيرة، وقال ابن مسعود إيش؟ والله فوق العرش، وأدلة كثيرة تدل على مسألة العلو ومسألة الاستواء أيضا متواترة ومستفيضة. ننتظر الأذان ثم نواصل. معلش خلاص بعد كذا الحمية الوطيس وحمية الوطيس وحمية الوطيس.